بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم من داخل المجمع الإسلامي بدمياط, وتحديدا من داخل مركز رؤية, من داخل قاعة التدريب اللي هننقل لكم منها إن شاء الله كورس مركز كورس الأوفيس ل 2013 اللي يعني موجود معانا في تدريبه مدرب حاولت أجيبه من 3 سنين من سنة 2013. أنا يعني تعمدت صراحة كده إن أنا أسيح له في بداية المحاضرة وأقول إنه من 2013 وإحنا بنحاول نظبط معاد. يعني أنا ظبط الدنيا عندي, هو عنده الدنيا تتزحم, هو عنده يظبط الدنيا عندنا تتلخبط. فأي يعني أي مؤسسة بعد كده تحب تجيب معتز يا جماعة تجيبه قبلها من 3 سنين. دي كانت حاجة كده فكاهية في الأول. أوفيس 2013 يمكن دورة فكرنا فيها من فترة علشان نخاطب بيها يعني عقليات حابة أنها تشتغل وحابة أنها تندمج في سوق العمل بشكل محترف, سواء كان في الوورد أو في الإكسل أو في أي برنامج أو أي حاجة من مشتقات المايكروسوفت أوفيس. بقى خلينا بنتكلم كده بالعامية. يعني حابة أرحب في البداية بفريق العمل اللي موجود معايا واللي تعبوا معايا جدا بصراحة في المطرة الجامدة دي. أشرف هلال, أماني الحميمي, أشرف هلال إشراف تقني, أماني الحميمي إشراف إداري, مشرف قاع شيماء السلكاوي, مشرف قاع معتز جبة, مسؤول عن الرفع عن اللي على اليوتيوب ولو اتأخر عنكم يوم تصرفوا معاه, معتز جبة برضو مسؤولة عن يعني عن حاجة لو اتأخرت عنها يوم تقريبا هتكون مشكلة والناس هتعيط, البوفيه أستاذة أو طنط بقى هيام الفيومي وأستاذة رانين ياسين, لو اتأخروا يوم الناس هتعيط عشان الكافي ميكس والكابتسينو. يعني بجد يا جماعة فريق العمل معايا اشتغل بشكل بروح جامدة جدا في التحضير للدورة دي, عشان كده أنا برحب بيهم برضو بنفس يا رب أكون برحب بيهم بنفس الروح اللي اشتغلوا معايا بيها. في البداية حابة أنوه على حاجة بس, إنه يعني تم استثناء يعني مدة قبول الاستمارات ليوم الاثنين ده بالنسبة للإنترنت علشان ظروف الإنترنت الصعبة اللي احنا عارفينها. هنقبل من حضراتكم استمارات لحد يوم الاثنين, بس لحد يوم الاثنين الساعة 12 و5 مش هناخد حاجة, 12 ودقيقة مش مسؤولين. في حاجة كمان, الأستاذ أحمد منينة ياريت تبعت لي اسم حضرتك الثلاثي على أي وسيلة من وسائل التواصل علشان الشهادات يا جماعة, ياريت اللي يبعت اسم يبعته ثلاثي مش ثنائي. عاوزة أقول حاجة أخيرة عشان أنا طولت على حضراتكم جدا النهاردة, أنا برحب بالناس اللي جم من محافظات التانية علشان يحضروا معانا الدورة في القاعة. معايا من المنصورة سهام, اوكي خلاص هنبدا, بلد المدرب, حاضر يا فندم. بنرحب من اسيوط وبعتذر له جدا ان احنا ما قدرناش نوفر له اقامه للاسف, بس على الرغم من كده وجا وموجود معانا عطيه رمضان. اهلا بيك يا عطيه, وبعتذر لك جدا على بجد ان احنا ما قدرناش نوفر لك اقامه كمجمع اسلامي, لكن ان شاء الله يعني مستقبلا يقدر المجمع الاسلامي يكون مكان لاستضافه اي يعني حد عنده استعداد لتلقي العلم بإذن الله. معانا من سوهاج كمان, بطالما بدأنا من محافظات الصعيد, معانا حنفي محمود, برحب بك حنفي معانا, وحنفي كان برضو من الناس الحريصة على حضور الدورة, وعلى فكرة الناس دي جاية يا جماعة على نفقتها الشخصية. برحب من المنصورة بقى بسهام وبأحمد وبمحمد وبأنس, الأربعة جايين من المنصورة وجايين من بدري جدا, الشباب جايين من بدري جدا علشان كمان بياخدوا دورة ويندوز قبل الأوفيس, يعني بجد سعيدة بيهم جدا وبتمنى ان هم يستمروا معنا ويكونوا سعداء جدا معنا ويتلقوا ان شاء الله العلم اللي هم يعني جايين حابين يتلقوا. في النهاية بجد أنا أسفة جدا طولت عليكم, لكن قبل ما أسأل أدي الميكروفون لمعتز, أشرف بس هيقول لنا أسماء أو الإجمالي اللي وصل معنا لحد دلوقتي قاعة وإنترنت, بعد كده معتز هيكون معاكم إن شاء الله. أمل لوحدة خد 6 دقايق, كتير كتير على الناس, كتير على الناس. طيب أولا القاعة, أشرف أمير إل ده اسمي, امل محمد كاتب بدلي ثانيه, ما هو عشان انت متدرب, انا متدرب ماشي. عبد المجيد, محمد عبد المجيد, سارة، محمد إبراهيم، حسان، سهام، إسراء. هو بس يعني هو اللي موجود طب يعرفنا واللي مش موجود يعرفنا. طيب كريم، خالد، اللي موجود يقول أي حاجة. علي صوتي، الله، معتز، حامد جبة، أحمد راضي، إسلام، أحمد علي، عمرو محمد، موجود فاطمة البربير، شيماء السلكاوي، عبد الحافظ، حشمة الخميسي، مش موجود، أحمد الشربيني شلبي، محمد بدوي، سلوى، عطية الله رمضان، أحمد، مجدي عبد الفتاح، محمد حسن، أحمد حنفي طبعا، أحمد العشري، محمد فؤاد الدسوقي، أنس رضا عبد الباقي. دول الشباب في القاعة. حد ما تكتبش اسمه أو حاجة؟ طيب أسراء اتقالت طبعا. ثانيا أسماء المشتركين على الإنترنت: أحمد محمد عبد الفتاح، القاهرة، أسامة ابن قطران، الجزائر. ماشي يا جماعة بتعلم الحروف. أرين عبد الله، عمر، العراق، صالح فوزي، محمد، الجيزة، إيمان إبراهيم علي، القاهرة، إيمان حامد حسين، اسكندرية، بسام أحمد صابر، القاهرة، بلال عفيف إبراهيم، المنوفية، روماريو مصري يونان، ده أسوان، سعد صالح وهبة أو وهيبة، اسكندرية، سمية ابن قطران بنت محمد الأخضر، الجزائر، إن شاء الله يا أمل، علي مسلم العلو، طبعا عارفه ده، سلطنة عمان، كمال ياسر، كمال محمد، الدقهلية، ماري سعيد شكري، القاهرة، محمد أسامة فايد، المنوفية، محمد تكليف، محمد العراقي، العراق، محمد صالح حسن، العراق، محمد عبد الباسط أبو زيد، الشرقية، مريم صالح وهبة أو وهيبة، وهبة، نورة عبد الرازق، عبد العال حسن، أسيوط، ماشي، ده سوهاج، أسيوط برضو، ده مكتوب سوهاج، ماشي، وهبة صالح وهبة، اسكندرية، يحيى محمد علي، القاهرة، يوسف مراد محمد، كفر الشيخ، سولفيا إيهاب، ده مكتوبة سلفية، ما علينا. الشيماء، لا بس انا خدت بالي، الشيماء، احمد انور، اسيوط، سماح فتحي عواد، اسيوط، ضحى فتحي عواد برضو، اسيوط، ماشي، بخيت طارق ابراهيم، الاسكندرية، محمد مسعد، القاهرة، وفاء سليمان، اسماعيلية، مهاني علي، الاسكندرية، مصطفى البحيري، دمياط، محمد دسوقي الورداني، الاسكندرية، سهى ما شاء الله، سهى عبد العزيز، القاهرة، دي كاتباها سهى، ما علينا، احمد منينة، سوريا، احمد منينة ده كده مش اسم ثنائي، ماهر فايز، نعيم الشافعي، فلسطين، ماهر الشافعي، وفاء، محمد ابو المجد، البحر الاحمر، عبد الخالق، محمد البكري، الدقهلية، محمد مسعد، محمد احمد، القاهره، مكرر، محمد عز الدين، محمد، القاهره، احمد محمد ابو المجد، البحر الاحمر، ايه ده، مدحت محمود، عبد اللطيف محمود، الدقهليه، وبس، احمد علي فهمي الصاوي، احمد علي الصاوي، ماشي، هو ده مش مكتوب، اكتبه، الله يعمل يعني طيب. لا والله والله يا حبيبي كاتبها صح حضرتك. طيب دلوقتي هنبدأ طبعا كعادة أشرف بيسيح لي، مفيش أي مشكلة خالص يا جماعة. فلازم تنتهي الحكاية بتسييحة برضو. هنبتدي دلوقتي مع معتز، أول محاضرات أوفيس 2013. تفضل معتز معاك المايك، وأسفين جدا إن احنا طولنا على حضرتك النهاردة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أولا. طبعا برحب بيكم وبشكركم جدا جدا على حسن الاستضافة. بشكر فريق مركز رؤية، من غير ما انسى اي اسامي طبعا، على رأسهم مستر محمد بكري واشرف وامل واماني وشيماء وكل الموجودين، عشان بس ما انساش حد. وانا يعني مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهاردة، واتمنى يا رب ان انتوا كمان يعني تستفيدوا، يكون وجودي معكم يعني شيء مقبول كده وشيء خفيف عليكم يعني ان شاء الله. برحب طبعا بكل المشاركين معنا على الانترنت، ومعلش بقى لو كنت متحيز شويه لبتوع اسيوط والطلبه اللي كانت عندي قبل كده، يعني ده امر طبيعي طبعا، ولكن برحب بيهم وسعيد طبعا ان هم يعني برضو مكملين معايا من يعني المسيره في التدريبات. إن شاء الله بدايتنا النهاردة هتكون مع مايكروسوفت أوفيس 2013. طبعا أنا عارف أني مش كل اللي معانا ممكن يكونوا مبتدئين، لا الأغلبية الحمد لله عندها فكرة وعندها فكرة كويسة جدا في الكمبيوتر. معانا ناس هنا في القاعة لها مجهودات جبارة ولها شروحات على الإنترنت، وناس عمالقة يعني، وناس من المشاركين على الانترنت برضو. يعني الميزة في الدورة دي بجد انها جمعت ناس كتيرة اصحاب، يعني جمعت كل الناس تقريبا، اصحابنا كلهم موجودين ومشاركين في الدورة. طبعا مايكروسوفت 2013، على فكرة الشحن بتاعك اتخلع. خدي. تمام. مايكروسوفت اوفيس 2013، خلينا ناخد الاسم، يعني هنبدأ بداية مبتدئة جدا. مايكروسوفت أوفيس 2013 من اسمه، خلينا ناخد كده الاسم يعني جزئية جزئية أو حتة حتة زي ما بيقولوا. طبعا مايكروسوفت هي ايه؟ الشركة المنتجة أو الشركة المسؤولة عن البرنامج. وطبعا مايكروسوفت زي ما يعني انتوا عارفين، مش هيخفى على حد فيكم انها شركه امريكيه، طبعا من اكبر شركات البرمجيات وانتاج انظمه التشغيل وحزم البرامج. طبعا كنا زمان نقدر نقول اكبر شركه برمجيات، ولكن طبعا دلوقتي المنافسين كتروا ما شاء الله، وانظمه التشغيل كمان كترت. اقرب على المايك. اوكي كده حاضر. ما بحبش اشتغل مايكات بس يعني معلش. طبعا مع ظهور منافسين كتير، ابل وجوجل، شركات كتيره جدا بدات تظهر في عالم انظمه التشغيل وعالم البرمجيات، فمايكروسوفت في مرتبه متقدمه برضو من الشركات المسؤوله عن البرمجيات. كلمه اوفيس طبعا الترجمه الحرفيه ليها مكتب. تمام. لا نشتغل مع بعض بقى كده، ما احسش ان انا بتكلم في الصحراء. تمام. اوفيس بمعنى طبعا مكتب، وهي متاخده طبعا الكلمه على اساس ان المجموعه كلها بتسمى بمجموعه الاعمال المكتبيه، كلها مسؤوله عن الشغل الاعمال المكتبيه، من كتابه لطباعه لحسابات لعروض تقديميه لقواعد بيانات لنشر صحفي لمراسلات لكل ما يتعلق بالاعمال المكتبيه، زي ما هنشوف لما ندخل مع بعض كده قدام ان شاء الله. تمام. يبقى معانا من الاسم جزئيه واحده وهي 2013. 2013 طبعا يعني مش شرط تكون معبرة طبعا أكيد عن سنة الإصدار، لأني يعني مش كل الأوفيس اللي صدر في نفس العام تقريبا، زي نظام ويندوز 7 ويندوز 8 والكلام ده كله. يعني ويندوز 8 صدر في 2012، ويندوز 10 في 2016 في 2015 سوري معلش 2016 لسه بدأ امبارح. تمام. طيب مايكروسوفت 2013 ال 2013 طبعا اصدار الاوفيس اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا مجموعه الاوفيس ليها اصدارات سابقه كتير ودعونا نرجع للتاريخ قليلا. تمام. فكره الوورد او الكتابه او تحرير النصوص بدات من زمان قوي من ايام نظام التشغيل دوس ده. ما كنتوش لانتو ولا انا شخصيا جيت اساسا الحمد لله. وطبعا كان اسمه كان في برنامج بيدور حوالين نفس الفكره اسمه وورد بيرفكت. وورد بيرفكت ده كان موجود مع نظام التشغيل دوس. مع الحمد لله ظهور نظام انظمه التشغيل ويندوز وتعددها من ويندوز 3.11 لويندوز 95 بدات مايكروسوفت تنتج اول حزمه اوفيس او حزمه من برامج الاوفيس وكان بيحمل الاصدار اوفيس 97 اوفيس 97. ده كان بيشتغل طبعا ابتداء من نظام التشغيل ويندوز 95 وويندوز 98. بعد كده بظهور ويندوز 2000 ظهر كمان اوفيس 2000. تمام. ظهر معانا اوفيس 2000 بعدين ظهر معانا نظام التشغيل اللي عمل قلبان في وقتها ويندوز اكس بي. ومعاه او بعديه بفتره طبعا ظهر اوفيس 2002 او ما اصطلح على تسميته باوفيس اكس بي. بعديه اوفيس 2003 وده كان الاكثر انتشارا في تاريخ حزم الاوفيس. بعديه 2007 2010 2013 واخيرا 2016. طيب طالما قلنا اخيرا 2016 ده ممكن يعني يثير سؤال سواء الموجودين هنا او الموجودين على الانترنت، احنا ليه خدنا 2013 دلوقتي وما خدناش 2016؟ اسمع لا تمام قولي كده. طب واحده واحده هاخد من هنا وهرجع لكم هرجع لكم ورا. اتفضل اسمك الاول عشان بس ابدا احفظ اصوات. اسراء اتفضلي. فما يعني فيحصل ان اللي تغير او كده او ما نبقاش عندنا علم بيها فيبقى عندنا المعلومات ناقصة. يعني لو احنا اتدربنا عليه دلوقتي وهم ممكن يضيفوا يعني كمان فترة عليها امكانيات اكتر، فممكن مثلا ان احنا هتبقى المعلومات عندنا ناقصة مش كافية. ده اعتقاد يعني قصدك ان ممكن نكون ما عرفناش كل امكانياته او كل خباياه او ممكن يكون لسه فيه في الطريق جديد فنفقد الميزة اللي خلينا ندرسه. تمام. مين تاني؟ اتفضل. الاكسبيليتي بتاعته ما كنتش متوافقة بشكل متكافئ مع الناطق. الاسم بقى معلش. معتز لا ما قاريني. اتفضل. الاكسبيليتي تمام. يعني اوفيس 2013 معلش الاكسبيليتي كافيه جدا انه يدعم القرارات عشان كان ان في دي ولا جوز الله يعني ما حدش عارف بقى 2016 ان كان هيدعم. هو ممكن يكون يدعم ان في دي انا استخدمته بس ما استخدمتوش كقراءه بس ما استخدمتوش بشكل كافي كقراءه يعني. تمام. دي وجهه نظرك. دي وجهه نظرك. مين تاني كان في صوت هنا؟ استنى ارجع لك. قولي الاسم في الاول. اهلا وسهلا. اتفضلي. انا كنت هقول ان هو زي ما معتز قال ممكن يكون لسه مش متوافق مع نواطق قوي بطريقه كفايه ان احنا نقدر نستخدمه كما في فيه. تمام. تمام. حد تاني؟ ممكن ما يكونش في فرق اصلا يعني فرق جامد قوي ما بين ده وما بين ده. دي شيماء صح؟ طيب. بحاله ظهور ام دي 2016 بقى لما ام دي 2016 ينزل ان شاء الله اكيد هيدعم حاجات جديده الام دي 2015 ما كانش بيدعمها. احمد راضي. تمام. جيل 18. دي امل ومش هروح لها. تمام. امل مستنيه جيل 18 ينزل. تمام. انا عليك بخير ممكن على اكتوبر اللي جاي. انا عارف بصرف النظر عن اللي قاله اشرف الحمد لله ما طلعش. اشرف بيقول كراك المهم. طيب الحمد لله يمكن القاعه كلها تقريبا اتفقت مع وجهه النظر اللي تداولناها كفريق منظم للتدريب وكان نفس الكلام تقريبا اللي قلناه ان 2016 اوفيس 2016 صدر تقريبا في اول ديسمبر اللي فات. فمع صدوره ما حصلش اي ابديت للجزء الموجود، ما حصلش اي ابديت او ما نزلش انفيديا 2016.1 زي ما احنا متعودين. فبالتالي قد يكون، قد انا ما باكدش على الكلام ولكن بقول ايه، قد يكون جزئيه الاكسسبيليتي او التوافقيه ما بين قراءات الشاشه وما بين الاوفيس مش متكامله او مش بالشكل المطلوب اللي خلينا نستفيد بكل امكانياته. تمام، مع التحفظ طبعا على فكره ان اوفيس 2016 ممكن يكون ما بيقدمش جديد على 2013، لان ده اكيد ما حصلش. شركات يعني دي مش مؤسسه حكوميه عندنا هنا في مصر عشان تهدر اموال على الفاضي في الانتاج. بالضبط، لازم عشان يصرفوا على مشروع ومنتج مطور جديد لازم يكون بيقدم جديد. ده يعني ده عاده الغرب في بشكل عام، وده سبب تقدمهم طبعا. ممكن ما تلاقي يعني شيماء بتقول في برامج كتير بتتحدث ما فيش منها ما فيش فيها جديد، ممكن ما تلاقيش الجديد على استخدامك كمستخدم عادي، لكن ممكن تلاقي استخدام في تطوير الاداء. البرنامج مثلا ما بيهنكش معاك كتير زي الاول، ممكن تلاقي سيكيورتي اعلى او امان اعلى. تمام، يعني فكره انك تحدثي مثلا برنامج زي ادوبي فلاش مثلا، فكره انك تحدثي ادوبي فلاش من مثلا 14 ل 15 ل 16، لا احنا وصلنا 20 دلوقتي تقريبا. تمام، انت بتحس باي فرق في الادوبي فلاش او في تشغيله؟ ما حصلش. كده كده اليوتيوب بيشتغل معاكي من باي ادوبي فلاش، صح؟ ولكن الفكره في السكيورتي بتاعته ان هي بيسد ثغرات امنيه، بيحدث جوده التشغيل، بيخليه يستهلك انترنت اقل، يعني شيء من هذا القبيل. لكن ان ينزل لك فيرجن لمجرد ان ياخد رقم جديد فقط، مش عندهم ده. لو احنا المنتجين كنت قلت لك ممكن. احنا نحب المنظر قوي، يعني اشجع منتج، ما انا بشجع اهو، مش انتوا بتشجعوا برضو؟ طب الحمد لله. طيب ده يمكن اللي انا يمكن حبيت اتكلم في ده مخصوص عشان خاطر فكره احنا ليه ما خدناش 2016 في التدريب ده. لكن مين عارف، يعني ممكن في فتره قريبه ان شاء الله نعمل حاجه زي كده ان شاء الله. 2016 لو لقينا وقت ان شاء الله. تمام، طيب الفكره الثانيه، طبعا احنا اتفقنا وزي ما امل بلغت الجميع ان احنا هناخد الاوفيس انجليش. تمام، انا كان جالي، كان يعني حصل لي بعض التسريبات كده، ان كان في ناس بتسال وبتقول لماذا ليس بالعربيه. ما حصلش فتانه يعني، ما قلتلهاش الكلام ده. خلاص مش هقول على اسمك يا امل، خلاص مش هقول على اسمك يا امل. تمام، تمام. طيب الفكره ايه؟ الايه الروبوت. تمام، طيب هو كده كده احنا النسخه الاوفيس اللي هنستعملها هنا تم رفعها الحمد لله. تمام، بقيه اللاب بتاعها شغال والله، وهي بتعمل ابلود، مش مشكله. يلا اللينك هيوصل لحضراتكم طبعا ان شاء الله النهارده، او هيبقى، او وكمان يعني هو هيبقى موجود بشكل اساسي في الديسكريبشن او في الوصف بتاع القناه او الفيديو اللي حضراتكم بتسمعوه دلوقتي. ايه بتاع المحاضره هتحطه في المحاضره؟ تمام، يبقى اللي هيخش يحمل المحاضره ممكن يلاقي لينك الاوفيس كمان في الديسكريبشن. معتز بقى مشكورا هو اللي هيقوم بالموضوع ده، معتز مش انا عشان في اتنين معتز في تمام، معتز بتاع المحاضرات مش بتاع الشرح. طيب احنا طبعا باكد على فكره الانجليش، طالما كلكم انكرتوا باكد على فكرتها لسبب ده اكيد. كان على الانترنت. طب تمام، امل سياحت للانترنت. تمام، ايوه اتفضل. ما انا والله ده لسه، يعني هو في مثل كان بيقول لك لو صبر القاتل على المقتول. ايه بيبعت الاستماره شات؟ طب هو يفضل ده طبعا ان هم يعني املوا النموذج، حملوا النموذج واملوه، يا ريت يعني لو لا يا ريت الاستماره نفسها تتبعت على الايميل على سكايب، يا ريت يعني يكون افضل. تمام. اه تتبعت فايل على الملف يعني سند فايل او ارسال ملف على السكايب وتبعته لنا على الاكونت بتاع كفيف دمه خفيف. كمان يا جماعه وسيله التواصل اللي موجوده معانا, اي سؤال ما نبدا شرح ان شاء الله هيكون اكونت كفيف دمه خفيف على سكايب, ده هيكون وسيله التواصل ان شاء الله. يا ريت ما حدش يبعت على اي حسابات شخصيه لاي حد من الفريق لاني ولا اكونت مفتوح لا سكايب ولا فيس ولا اي حاجه من ده كله. تمام. طيب ليه انجليزي مش عربي؟ انجليزي لاني هو يعني هو الاعم وهو الغالب في الاستخدام, ده اولا. تاني حاجه اتفضل. ممكن يكون مثلا شركه مايكروسوفت تقريبا ما بتنزلوش عربي تقريبا, مش هقوله حزم زي الويندوز كده تقريبا على ما اعرف يعني. لا هو مدعوم بالفعل باللغه العربيه, والحزمه اللي بتنزل بالعربيه بتنزل برضو من مايكروسوفت. ترجميا مش صح وجهه نظر. تمام. ماشي انا حاولت اقرب منه بس الظهر ما قربش. المهم هو معتز كان بيقول ان ممكن يكون مايكروسوفت بتنزله انجليش بس, والحزم اللي بتنزل من مطورين او بتبقى الترجمه بتاعتها مش مظبوطه حتى لو بتنزل من مايكروسوفت. ده اللي قاله معتز بالظبط يعني, صح ولا انا نقلت غلط؟ تمام. طيب الفكره ان الانجليش هو الاعم في الاستخدام. دلوقتي يا جماعه احنا لو اتدربنا عربي بصرف النظر عن الترجمه الغير دقيقه واللي بتحيرنا احيانا بعض الشيء يعني, بجد في حاجات بتتفهم انجليش ما تتفهمش عربي, ده يعني ده صدقا. تمام. ايه الحاجه الثانيه اني انا دلوقتي احنا عايزين نطور من نفسنا اكتر. الفكره مش ان احنا نطور من نفسنا ان احنا نبقى عشان بنشتغل انجليش نبقى احنا متطورين, لا الفكره ان احنا عايزين نلغي فكره اني نستنى مثلا مجرد شغل ان احنا نروح ما نعملش حاجه ونمشي والكلام ده كله, او ان احنا كمان يعني تعلمنا الكمبيوتر وخاصه الحاجات اللي هي الخاصه بالمنتجات مايكروسوفت اوفيس دي هتفتح لنا مجالات كتيره في الشغل حتى لو في قطاع خاص. تمام. يعني اصحابكم اللي بيشتغلوا في شركه اكسيد او كده, اي نعم اللي بيروحوا بيتدربوا على ابلكيشنز تانية او برامج تانية بس بتبقى اشبه كتير قوي بالاكسس والاكسل اللي انتوا بتبقوا واخدين اصلا اساسياته في التدريبات. يعني الدنيا ما بتبقاش صعبه. تمام. الدنيا ما بتبقاش صعبه في التعامل هناك. تمام. مش زي واحده طلعت في البرومو قالت اوفيس مين, احنا اتفقنا على كده. مش هقول على اسمك يا شيماء. مش هقول على اسمك يا شيماء. تمام. فدي الفكره ان يعني لما نتدرب انجليش هنقدر نستخدم الاوفيس في بيوتنا على اجهزتنا الشخصيه في اي سايبر نت هنزل, يعني هحتاج ان انا انزل اعمل فيه اي حاجه لو انا مثلا الجهاز عندي فيه مشكله وعندي حاجه سريعه في جهاز عند قرايبي, هل عايز اعمل حاجه فيه هعلمهم حاجه مش مشكله, في جهازي في الشغل مش شرط بقى اروح اشتغل الاقيهم منزلين اوفيس انجليش اقول لهم لا والله انا ما اعرفش ينزلوا لي العربي, استحاله. عشان تلاقي اي تي متعاون في اي مكان حكومي بقى او خاص, عشان تلاقي اي تي متعاون ينزل لك السيستم اللي يريحك على مزاج سعادتك متفصل, ده تنساه. لا ده تنساه, هيقول لك ده سيستم الشركه وانا ما اقدرش العب فيه ومحتاج قرار من فوق. من فوق فين ما تعرفش, بس هو محتاج قرار من فوق يعني. تمام. تمام. ادي كل الفكره. فاحنا بنتعلم عشان احنا اللي يعني نوصف يعني نعمل توصيف كده ذاتي لنفسنا على الحاجه الموجوده, مش احنا نبقى لنا متطلبات خاصه تخلي الناس ما تبقاش اكتف معانا. ده الافضل. عشان كده احنا رشحنا الموضوع يكون بالانجليش. خلاص. طب ان شاء الله طبعا هنرجع تاني لكلمه الاوفيس, وقلنا دوره قلنا اعمال مكتبيه. تمام. الحزمه بتاعه الاوفيس اهم ميزه فيها انها برنامج متكامل, مش انا مثلا بحتاج خاصيه ان انا احرر نصوص اللي هي الوورد هسطب مايكروسوفت وورد, هحتاج ان انا اعمل جداول الكترونيه او حسابات اروح مسطب الاكسل, هحتاج ان انا اعمل قاعده بيانات اسطب الاكسس. لا الفكرة انه برنامج متكامل, حزمة واحدة بضغطات بسيطة اقدر ان انا احصل على كل مميزات الاوفيس في عملية سيتاب واحدة. طب في حاجة يعني كانت مجاولة كده وبيقولوا لي ممكن تسطب تختاري الحاجات اللي تسطبي منها يعني تسطبيها يعني ممكن تختاري الوورد والاكسل والاكسس مش عارف ايه وتسيبي بقى ايه وتسيبي بقى الحزمه ما تسطبيهاش. لو تصبري على عمليه السطب شويه ده هيكون موجود بالفعل لان ده موجود ده موجود بالفعل. انت باختيارك ان انت تنزلي حزمه الاوفيس كامله بكل محتوياتها وعندك اختيار تاني ان انت تعملي تخصيص او كاستم بتختاري منه ايه تنزليها بقى ايه تعلمي على الابليكيشن اللي انت عايزه تنزليها بس والباقي تستثنيه. زمان لما كان عندي جهاز الكمبيوتر بتاعي كان هارده 40 جيجا زمان يعني ايام الاجهزه التعبانه بس كانت في وقتها كويسه يعني كانت في وقتها حلوه عشان محدش يقول مش عارف ايه يعني كانت السيت طبعا مساحتها بتبقى ضيقه جدا فكان الواحد بيضطر ان هو لما يجي يسطب الاوفيس لا يختار منه حاجات بس اللي تنزل عشان اللي ما يلزمنيش ما ياخدش مساحه على الفاضي مني. السي كلها 8 جيجا هتشيل ايه يعني حرام حرام والله ايه ده كان ايام الاكس بي دي كنت لسه ده اصغر ما هو بقول لك هارد 40 انت عندك فلاشه انت عندك اصلا كارت ميموري ممكن يعدي الهارد بتاعي اللي انا بحكي عليه ده بس عموما هو الكمبيوتر اترمى الحمد لله طمني ايه بلاش عشان ما سيحش الدميات كلها في ال بلاش بسبب الموضوع ده يعني ولا مدرب جه هنا غير لما هارد اتفرمط ما علينا المهم ربنا يستر يا جماعه ويلطف بينا يعني ان شاء الله المهم تمام دي من اهم المميزات. ميزه تانية يا جماعه في مايكروسوفت اوفيس ان التشابه الرائع في الاوامر. التشابه ده على فكره مش هيلخبط بالعكس ان انا يبقى عندي مفتاح اختصار واحد يشتغل معايا بنفس الوظيفة في الوورد والإكسل والأكسس والباور ده شيء كويس جدا. ان انا يعني انا دايما كنت بقولها حتى للناس عندي في أسيوط بقول لهم احنا طبعا بما اننا بنبدأ بالوورد اول حاجة ابني وورد كويس تمشي في الأوفيس كله محترم تمام والله بجد يعني اهم يعني بعد كده هتلاقوا الاختصارات يعني المختلف منها شوية أقل هتلاقوا أغلب الحاجات لما ندخل نشتغل كده مع بعض إن شاء الله. المفاتيح الاختصار أغلبها متشابه وبيأدي نفس الوظيفة هنا وهنا وهنا والدنيا كويسة جدا يعني. طيب كمان الإصدارات بقى اللي هي من أوفيس 2007 فما فوق طبعا طورت كتير جدا جدا عن 2003 تمام مش من حيث الشكل بس يعني هي يعني حتى تغيير الشكل كان وراه فلسفه معينه. الناس اللي اشتغلت على 2003 واشتغلته مش مجرد كتابه وسيف وخلصنا لا اشتغلته بمعنى اشتغلته يعني ال 2003 اكتب كتير ونصك كتير الاثنين في وقت يعني في وقت بيستهلكوا وقت كتير جدا. ليه الاوفيس 2003 كان عباره عن قوائم فايل اديت انسرت فورمات فيو مش عارف الكلام ده كله وكل قائمه منهم جواها مش عارف ايه سب منيو وفي قوائم لو فتحتها يعني شريط القوائم معروف ان احنا بنفتحه بالت في اي برنامج وهنا مش هيختلف تمام نفتح Alt هنلاقي شريط القوائم طبعا القائمة معروفة انها بتتفتح بسهم لتحت عشان نجيب عناصر القائمة لا في قوائم زي قائمة فايل لو فتحتها بسهم لتحت ما تفتح لكش كاملة لا عشان تفتح لك بالعناصر بتاعتها كاملة تعمل Alt وسهم لتحت يعني شايفين انتوا يعني مدى التقنية العالية تمام فده طبعا كان بيتطلب من اللي بينصق ان هو انا بروح هنا شوية وبقفل واجي هنا شويه وانسق واعمل اللي انا عايزه من هنا واروح هناك يعني كلام كتير جدا يعني ادخل فايل عشان اجيب بيش سيت اب واظبط الهوامش وادخل فورمات عشان اظبط الخطوط وبعدين ادخل فورمات تاني عشان ادخل دايالوج الباراجراف عشان اظبط الفقرات تمام ويا سلام لو عندي جدول اروح بقى قائمه تيبل واروح عشان اظبط مش عارف يعني حوار تيبولات ساعه ما جيت هنا بسمع انجليزي عجيب وعشان ما ظلمش من اشرف بس من اشرف بث من اشرف بث انا حقاني يا جماعه تمام. طيب ال 2007 وانت طالع غيروا النظام خالص من 2003 واعتمدنا على حاجة اسمها ريبن مينيو تمام؟ أيوة ريبن مينيو من 2007. وعلى فكرة يعني عشان نجاح الريبن مينيو في الأوفيس تم تطبيقه من ويندوز 8 تمام؟ يعني اللي بيستخدم ويندوز وبدأ ينزل 8.1 هيلاقي ان فكرة الفايل وإيديت وفيو الكلام ده كله اتغير وبقينا دلوقتي على حاجة اسمها ريبن مينيو برضو شبيهة قوي ببتاعة الأوفيس تمام. طيب فكرة الريبن مينيو بقى ان هو لما بنشط شريط القوائم ده بالالت بيعمل ايه؟ بيفتح لي عبارة عن شاشة متقسمة جزئين، جزء من فوقه بيسموه up ribbon، up ribbon يعني اللي هو الجزء العلوي من ايه؟ من الريبن، وده عليه الأشرطة أو القوائم الرئيسية للريبن تمام؟ اللي هم هنتعرف على أساميهم طبعا لما ندخل لأني هيبقى مختلفين طبعا من كل برنامج للتاني، يعني أحيانا باختلاف أسامي وأحيانا باختلاف وظائف خلاص كده؟ تمام. والجزء الأسفل اسمه lower ribbon، ده الجزء التحت لما بنبدأ ان احنا ننشط قائمة من القوائم دول اللي فوق بيبدأ يعرض لي محتويات القائمة دي من تحت. الميزة ان ده واضح وصريح جدا، كل العناصر ظهرة قدامنا، اقدر ان انا طبعا بالنسبة لو حد مبصر موجود بيبقى شايف كل الحاجات اللي قدامه على على الشاشة. وطي السماعة تمام؟ لا وطيها وطيها يكون احسن برضه تمام كده كده كويس تمام تمام تمام. اللهم صل على محمد يا فصلتني يا اشرف المبصر بيبقى شايف كل المحتويات اللي قدامه على الشاشه فيقدر ان هو بالماوس يجيب اللي هو عايزه على طول بكل سهوله. طبعا مش خاصيه في ايد المبصر وبس، زي ما هو مع الماوس احنا معانا حاجه اسمها الاكسس كي او حاجه تانية هنتعرف عليها دلوقتي اسمها الكي تيبس. كي تيبس اللي هي طبعا اللي هي يبقى اللي هي بيسموها مثلا كذا فولو باي كذا، لو بنضغط بالتتابع كذا ورا كذا ورا كذا، ده هنشوف السيستم ده لما ندخل دلوقتي ان شاء الله تمام. فده بيوصلنا برضو بسرعه، بالاضافه لان الريبن نفسه احنا بنتحرك على العناصر بتاعته بالتاب، بالتاب تقدروا تلفوا على كل الحاجات اللي موجوده تمام زي ما هنشوف. نعم ايوه مثلا في موبينيل كان يقول لك لسلفني يضغط مش عارف 2 3 1 ورا بعض كانت في موبينيل تمام المهم تمام. دي برضو من اهم الحاجات اللي تخصص اللي يعني اللي تضمنتها التحديثات بتاعه الاوفيس من 2007 واحنا ايه واحنا طالعين خلاص. طيب ابتداء من اوفيس 2013 بقى بالذات بدا يدعم فتح مستندات البي دي اف. فتح مستندات البي دي اف يعني ايه بقى؟ كمان ممكن نشغل قارئ بي دي اف عليه، ده طبعا عشان ما حدش خياله يوسع البي دي اف النصي التكست عشان بس ايه تبقى الامور واضحه عشان ما حدش يفكر ان احنا جايين نكتشف هنا تمام. طبعا من 2007 هو بدا ان انا ممكن وانا بعمل سيف اختار الصيغه اللي بتسيف ايه بي دي اف تمام، لكن من 2013 بدا يدعم اني اشغل كمان بي دي اف عليه مش مجرد اسيف بالورد يا باشا تمام ماشي تمام. طبعا كنا متعودين على الاوفيس 2003 كان بيبقى امتداده .doc D-O-C تمام، ومعذرة على حروف الصفير كلها يا جماعة تمام بتضحك لينا بلد تلمنا يعني احنا عادي ساكتين عادي تمام. طيب ماشي ابتداء من 2007 بدأنا نلاحظ ان الامتداد ذات حرف في الاخر، حرف الاكس بقي دوت دوكس. تمام؟ ليه بقى الامتداد ده؟ ايه؟ مش لاقيين حاجة يعملوها. عالم فاضية، عالم فاضية. قال لك ان حرف الاكس ده يعني طبعا بيدل على اختصار، على على إمكانية ضافوها للفيس بتعمل حاجتي للورد، سوري معلش، فيس ايه؟ ايه ده؟ ايش؟ على إمكانية ضافوها للورد بتعمل حاجتين. اولا بتقلل من المساحة المستخدمة لفايل الورد، يعني ملف الدوت دوك تلاقي مساحته اكبر من المسافة من الملف بتاع اللي هو امتداد دوت دوكس، تقدر تجربوها. تمام؟ بيقلل الـ الحيز او المساحة المستخدمة للفايل، يعني مثلا الفايل بدل ما هو 100 كيلو، ممكن مثلا انا بقول مجازا مش بقول بدقة، يعني مثلا بدل ما هو 100 كيلو مساحته على الهارد يبقى مثلا 80 كيلو او 70 على حسب بقى. تمام؟ الحاجة التانية زودت له كمان خاصية ان هي بتأمنه من ان الملف يحصل له تلف، ملف الورد يتعرض للتلف. ايه؟ لعطب. فصيح ما شاء الله. تمام؟ طيب هو المسنجر ده تبع مين؟ اقفل الواي فاي. طيب اقفل الواي فاي. اوكي؟ على فكرة يا جماعة اللي ما عرفش، دي امل. المهم خلاص، دي من اهم الحاجات الموجودة معانا في برنامج، او يعني ايه اللي نقدر نقوله نظريا شوية في برنامج الاوفيس. بركز معاكم كتير قوي قوي على فكرة مفاتيح الاختصار يا جماعة، كتيرة جدا. نركز قوي لان كل ما عملنا حصيلة من مفاتيح الاختصار كل ما قدرنا ننجز المهام بتاعتنا بشكل اسرع. تمام؟ طبعا احنا هنتعلم كل حاجة بمفاتيح الاختصار، زائد كمان نجيبها زي من القوائم بتاعتها، ولكن كل ما قدرنا نعرف مفاتيح اختصار كل ما انجزنا المهام بتاعتنا بشكل اسرع. دي نصيحتي، وركزوا قوي في الوورد هترتاحوا قدام. تمام؟ طبعا احنا الدورة بتاعتنا هتكون وورد، اكسس، اكسل، باوربوينت، ولو اراد ربنا نظرة كده على برنامج المايكروسوفت اوتلوك. تمام؟ اوتلوك. ده برنامج نقدر نقول عليه ان هو خاص بتنظيم رسائل البريد الالكتروني، تربط بيه الايميل بتاعك وعن طريقه تتحكم في الارسال ايه؟ زي نظام الفاندر بيرد بالظبط، بس ده متخصص من المايكروسوفت، من مايكروسوفت، وطبعا بامكانيات المفروض انها اعلى يعني. تمام؟ نعم. لا مش بحكر من موزيلا حضرتك، انت هتسخن على الشركات كمان، ما علينا. طيب طبعا بناء على طلب الفريق، واعتقد ان الطلب منهم الطلب ده اكيد عشان كده هم نقلوه، دايما لو هنبدا المفروض ان احنا ما عندناش برنامج الاوفيس اصلا، وهنبدا ان احنا نسطبه. يا ريت كمان اللي متابعنا وعنده فيرجن اقل من الاوفيس، تمام، يعني يا ريت يقدر ان هو يعمل داونلود للاوفيس 2013 ويتابع معانا. تمام؟ حجمه صغير خالص، جيجا وحاجه يعني. جيجا وحاجه يعني، حاجات بسيطه يعني، اطمنوا. بالنسبه للي عنده باقه يعني، للي عنده باقه الله يرحمها يجيب باقتين ثلاثه. ايه؟ لا يرن عليا وانا اخلصها له، والله ما تقلقيش. ايه ازاي؟ ايه طب الحمد لله. تمام طبعا كل اللي متابعين منورين. طبعا طبعا انا على فكره من المفروض يكونوا موجودين. ايه هم اقل من المفروض يكونوا موجودين، معانا مشترك حاجه 40. هناخد غيابات عادي مش مشكله. تمام. طيب اللي بقى يعني متابع معانا من اوفيس 2010، يعني هيكون مسطب اوفيس 2010، الاختلافات مش هتكون كبيره بالشكل المهول، اختلافات هتكون نوعا ما بسيطه، بس هتشوفوا بقى لا في اختلافات برضو موجودة حتى في أدق التفاصيل اللي كانت بتبقى متشابهة جدا زي الأوبن وزي السيف، تمام؟ هتلاقوا هنا الكيفية نوعا ما فيها شيء من الاختلاف، لأن أوفيس 2013 مهتم قوي بجزئية الشبكات، مهتم قوي بجزئية الشير والشبكات والكلام ده كله، خاصة وإن ساعة ما أنتج أوفيس 2013 كانت بدأت يعني تظهر بشكل كبير جدا أو تنتشر بشكل كبير فكرة اللي هي التخزين السحابي، أو اللي هو إني أشير ملفات من مثلا من الوورد أو من الحاجات دي مباشرة للحسابات بتاعتي على الإنترنت، حسابات الرفع، تمام؟ زي الوان درايف الخاص بالمايكروسوفت، زي الجوجل درايف الخاص بالجوجل، زي الاي كلاود اللي هو خاص بالابل، وهكذا، تمام؟ اه معلش، هو لسه كده مجروح وفي قلبي جروح. الله، اتفضل. اه مجروح وفي قلبي جروح، ماشي قول. اه اتفضل. بقول لحضرتك بالاكونت لو عنده اعلى يحذفه برضو، لو عنده ايه اعلى 2016 هو مستطب 2016. لا يتابع معانا عادي، هو يعني هيلاقي اختلافات اكيد، كل اللي موجود هتلاقيه موجود يعني، ولكن انت هتلاقي عندك امكانيات اعلى شويه. ايه هو لو هيتابع معانا ب 2013 يكون افضل طبعا عشان يبقى نفس متوافقين، ولكن لو هو عنده 2016 وهيلاقي تشابهات كتيره يعني خلاص يكمل بيه. مين؟ ما انا عندي كل القاعه بلايند. في ايه اسمه؟ طب ماشي اوكي كمل. سوميا ولا سمية؟ بلايند سمية، ماشي. بن كاترين بتقول لحضرتك مثبتة. لا عادي عادي، لا تمام بتقول لك هي مسطبة من يومين. تمام ممتاز، يعني ناس مجتهدة. تحية لكل أهل الجزائر طبعا. لا الجزائر على فكرة، في الاستمارة عندي الجزائر. انا حضرتك لما اي حد يبعت سؤال انا يعني بوصله في الاوقات اللي المدرب يسمح بيها، يعني ما حدش يقول لي ايه، حد بعد يقول يا جماعه حد يجاوبني. لا يا جماعه معلش، هو يمكن ما تقلقوش، ما فيش سؤال هيتوه يعني، ده الموثوق فيه، بس يعني تابعوا معانا وان شاء الله كل الاسئله هتتاخد يعني، تمام؟ ماشي. طيب هنبدا مع بعض دلوقتي في عمليه السيت اب بتاعه مايكروسوفت اوفيس 2013. طبعا انا هبدا بقى اتحرك عندي عشان اجيب الفولدر بتاع الاوفيس، وعلى فكره اللي احنا هنسطب منه دلوقتي هو الموجود على نفس الرابط اللي هيكون موجود على المحاضره او على الديسكريبشن بتاع المحاضره، تمام؟ لا السماعه. طيب السماعه قول كده ماشي، هي كده فتحت، تمام. لا والله لا اشرف كالعاده بيجود يعني. ايه خالص. طب بالراحه. ايه ده هو عامل باسورد؟ طب في باسورد ليه ولا في اي حاجه؟ ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل. بالراحه، مش لاغي ليه الخطيه دي؟ بترجع؟ ماشي تمام. يا جماعه لا هدوء. فكرتوني بايام الفصول، دايما ورا تلاقي الشغب. مش ورا قوي؟ لا، وانت ورا، انت في النص، تمام. لا عادي، لا احنا كلها اصحاب بعضيها، انت عارفه يعني، مش هتفرق. لا كلها اصحاب بعضيها عادي، تمام. طيب من كمان على بال ما اشرف ربنا يكرمه وينفخ في صوره الجهاز ده ان شاء الله يعني، كمان كنا عايزين نقول على لو هندي تعريف بسيط بالبرامج اللي هتكون موجوده معانا، تمام. طبعا الوورد خلاص احنا عرفنا ان هو برنامج كل اختصاصه في تحرير وكتابه وطباعه النصوص، تمام. هو مش كتابة وسيف وبس على كده، لا ده بيديني إمكانية كاملة في أن أنا أتحكم في النص اللي قدامي أو في الملف اللي قدامي تحكم كامل. ولما أقول تحكم كامل مش ببالغ، تمام. لان احنا مش هنحتاج حد نعتمد عليه في التنسيقات بعد كده. احنا هننسق لنفسنا واحنا هنعمل كل حاجه، حتى امكانيه ان انا اضيف صوره او ادرك صوره للمستند انا اللي هقدر اعملها برضو. تمام؟ ايه؟ لا طبيعي لازم تكون عارفها طبعا، مش هنهرج. تمام؟ كمان مش بس كده، انا ممكن كمان الصوره نفسها عندي ادوات ان انا اتحكم في حجمها طولا وعرضا، وان انا اتحكم في الدوران بتاعها اخليها افقيه او راسيه. عندي كل الامكانيات ان انا اتحكم فيها وانا اللي اتحكم، مش هجيب حد يعمل لي اقول له اعمل لي كذا او كده. ممكن اخر يوم اجيب حد اقول له يبص لي على الحاجه بس شكلها ايه، إيه عامل ازاي مظبوط ولا ايه بالظبط، خاصه في موضوع الصور ده. لكن التنسيقات يا جماعه بالكامل هنقدر نقراها باستخدام قارئ الشاشه بتاعنا. تمام؟ زي ما هنشوف. عندي برنامج زي المايكروسوفت اكسل، ده برنامج بيسموه برنامج الجداول الالكترونيه، وده برنامج تخصصه في يعني الاساسي هو في الحسابات، انشاء الجداول الالكترونيه الخاصه بالحسابات. لكن مش معنى كده ان هو حساباته بس، لا، ممكن نعمل بيه يعني حاجه كده نموذج لقاعده بيانات بيستخدموه دايما في الناس اللي شغاله في التربيه والتعليم، وفي خاصه في موضوع الكنترول بتاع الامتحانات. تمام؟ يحسبوا بيه بقى الدرجات والاجمالي والكلام ده كله. تمام؟ في مشاكل يا اشرف؟ طب ماشي مش حاضر، ما ببعدش والله قدر الامكان، بس انا هو انا نسيت اقول لكم ان الموبايلات صامت ولا ايه؟ نسيت انا موبايل نوكيا في اخر القاعه، صاحبه يعترف. انت مين بقى؟ مجدي. مجدي هنا؟ طيب الحمد لله. طيب ده بالنسبة للمايكروسوفت اكسل، وطبعا لما نوصل له هناخد يعني هناخد عنه فكرة اكبر ان شاء الله. طيب مايكروسوفت اكسس ده برنامج خاص بقى بالتخصص في انشاء قواعد البيانات. طبعا انشاء قواعد البيانات يعني قاعدة بيانات بتشمل كل حاجة عن الموجودين في المكان، في شركة، في مدرسة، في مركز رؤية، في اي running applications task bar يعني to move the items press left or right arrow folder view list view not selected master 1 of 7 to move to items use the arrow keys to edit the selected item. في كده في كده عشان ما تزعلوش من اجهزتنا اللي في المركز هناك يا صوت والنبي. folder view list كده تمام. طيب ده يعني يعني اكبر مثال على قواعد البيانات يا جماعه، اللي هي طبعا دليل التليفونات 140، ده قاعده بيانات حلوه كده ما شاء الله، فيها كل الاسامي بكل العناوين بكل ارقام التليفونات يعني كل ما تتخيلوه. ازاي؟ فهمني سؤالك. قاعده البيانات فيها حاجات كتيره قوي، وانا عاوز اجيب حاجه معينه بس منها اوصل ليها بس. لما نوصل للاكسس هتلاقي ان في انت ممكن قاعده البيانات بتنشئ استعلام معين وبتحدد له. انا مثلا عندي عامل قاعده بيانات باساميكم هنا كمتدربين. تمام؟ قاعده البيانات بتشمل ايه مثلا؟ اسمك الرباعي، تاريخ ميلادك، مؤهلك الدراسي، رقم بطاقتك الشخصيه، رقم تليفونك، واحنا قلنا العنوان صح. تمام؟ بتشمل كل ده وحالتك الاجتماعيه بالمره. يلا تمام. ايه يعني متدبس ولا مش متدبس؟ المهم المهم المهم طيب انت بقى عن طريق الاستعلام ممكن تقول ايه، انا عايز استعلم مثلا عن كل اللي من محافظه دمياط. تمام؟ تروح كاتب مثلا في الاستعلام ان ايه عايز استعلم عن دمياط، هتستعلم بالعنوان كده بقى هيجيب لك كل الناس اللي موجودين من دمياط. تمام؟ تقول ايه، انا عايز اطلع استعلام من قاعده البيانات عن الناس اللي ارقامها بتبدا ب 010 مثلا. ده الاكسس. لا يا جماعه نحاول يا ريت كلنا يعني نعمل التليفونات صامت يا ريت كلنا كده بلا استثناء. اتفضل يا اشرف. طبعا يعني هم يقدروا يعملوا كده طبعا. يعني هم بيعملوا كده بالفعل، ولكن هو مش يعني الدليل مش شغال على على رسميا اكسس، لكن ابلكيشن شبيه بيه جدا ده مصمم مخصوص ليهم للدليل، تمام. لكن بيقدروا يعملوا ده بالفعل ان هم عن طريق استعلام معين بيطلعوا العنوان، عن طريق استعلام معين يطلعوا رقم التليفون، عن طريق وهكذا، تمام. طيب السؤال اتفضل. بيقول لحضرتك مين الاول؟ سعد. سعد. سعد سعد سعد ماشي. هو لازم يحذف اوفيس 2007 علشان يثبت 2013 ممكن يتم مع بعض؟ لا، عشان لتدارك اخطاء، لان انا جربتها بصراحه وعملت مشاكل. لا، للتدارك احذف 2007 تماما وسطب 2013 لتدارك العطبات. ماشي. معك اسئله تانية؟ هو الاثنين هو الاوفيس المرفع 32 فعلا، واحنا سطبناه على ويندوز بتاع امل 64 وربنا كرمه واشتغل الحمد لله. ما احنا جربنا فريق العمل قبل ما نعمل يعني. تمام. احمد راضي انا كنت عندك. تمام كده، فهمت الفكره. ايه كده وصلت. تمام خلاص، مش جاي لك تاني ما تقلقش. طيب ده بالنسبه للاكسس. مايكروسوفت باوربوينت بقى ده برنامج خاص بالإنشاء العروض التقديمية. إيه عروض تقديمية؟ يا سلام على الترجمة، برزنتيشن. بالضبط يا أشرف، كده فهمتوها صح؟ نجيب اللي بعدها بقى. خلاص أشرف ترجم، اسمها برزنتيشن، عروض تقديمية برزنتيشن. تمام، بتكلم عن تصميم مشروع بالفعل. تمام، فكرة بقى أن أنا بتكلم عن المشروع خطواته من ساعة مثلا ما كان فكرة للمراحل اللي تم بيها لحد ما وصل للشكل النهائي. تمام، لكن الفكره ان انا الباوربوينت بيعتمد اكتر على المؤثرات، يعتمد اكتر على ان انا احط صور تدعم كلامي. تمام، بل بالعكس، الشعار الاول لمايكروسوفت باوربوينت خير الكلام وقل ودل. تمام، ايه تقدر تقول كده. ليه بقى؟ نعم اتفضل. اثراء اتفضل. ازاي هيشتغل مع قراءه الشاشه رغم ان هو بيبقى تقريبا شكل صور؟ يعني ازاي البرنامج هينطق معاه اصلا؟ ازاي البرنامج هينطق؟ ده بقى هتشوفيه، لان البرنامج بيشتغل في بيئه متوافقه جدا مع قارئ الشاشه. تمام، تقدر تضيف الصور بنفسك مع الاستعانه طبعا بحد ممكن عشان خاطر يقول لك ان دي وضعها مظبوط ولا لا، جنب الكلام تحتيه بالوضع اللي انت عايزاه. انت ممكن تحفظي اسامي المؤثرات اللي تقدر تضيفيها وكل مؤثر بيعمل ايه، وانت تضيفي بنفسك وتعملي الكلام ده كله. تمام، لكن هو في الاساس عليك انت، يعني على الاقل لما اجي عند حد واقول له دي كذا مثلا، يعني ايه ده افضل من ان انا اقول لحد انا عايز اعمل برزنتيشن عن كذا واسيبه هو يعمله لي من الالف للياء. تمام، فالفكره ان انت لو هناخد وسيله مساعده بنسبه 20% او 10% احسن ما اخد وسيله مساعده بنسبه 100% وانا قاعد كده باشا. حلو موضوع باشا ده. نعم الله يخليك. ايه اكلك ضرب في البريك بس اقعد ساكت. طيب ايه في ايه في ايه؟ مين بيتخانق مع الكيبورد كده؟ طب هدي اعصابك. المهم طيب ده بالنسبه للمايكروسوفت باوربوينت. ليه بنقول خير الكلام ما قل ودل؟ الجماعه دول بيفصلوني والله. ليه بقى بنقول خير الكلام ما قل ودل؟ عشان خاطر اني انا فكره الباوربوينت اصلا معتمده عليا انا كواحد واقف في قاعه زي كده وبشرح ايه اللي موجود في الباوربوينت. فلو انا اتفضل ايه ترجمه؟ لا انا بترجمه والله. الباوربوينت احنا قلنا برنامج عروض تقديميه، برزنتيشن اللي هو العرض نفسه. ما انا قلت على فكره ترجمته برضو من شويه. تمام، الرابط سيتوفر يعني لو تقدر يا اشرف تبعته على الشات جماعي على سكايب يا ريت. طيب نعم ايه طب نزله يا اشرف على البروفايل بتاع القناه على سكايب يا ريت. طب ماشي، هنحاول ننزله يا جماعه في البريك على الرابط على البروفايل بتاع المحاضره. اوكي نشوف، هنحاول. الانف... ده طبعا من عندك التجويد ده. تمام. طيب لا هو احنا ان شاء الله هنستخدم هنا برنامج جوز. NVDA هينفع معانا طبعا, NVDA متوافق بشكل كبير جدا جدا, لكن مش هنكر يعني ان الجوز مع مجموعه الاوفيس افضل من NVDA, يعني على الرغم ان انا عارف ان تقريبا 99% من القاعه منحاز NVDA, ولكن 100% لا ما 99 عشان انا موجود. بس استخدمته مع الورد. لا بصراحه يا جماعه شهد له لا الاوفيس والجوز, وهتشوفوا ده بنفسكم دلوقتي مع الاستخدام. الجوز اداء مع مجموعه الاوفيس بالكامل افضل بشكل كبير مع من NVDA. ايه في جوز محمول وفي جوز صامت وفي كل حاجه. 17 لسه ما نزلش منه حاجه. تمام استغفر الله العظيم. المهم طيب ايه الاختصارات اللي حضرتك هتدرسيها بتعمل على على الاوفيس مش على اي قارئ شاشه. يعني حضرتك لو طافيه الاوفيس لو طافيه قارئ الشاشه اصلا ومبصر بيشتغل بالاختصارات دي هيشتغل معايا. تمام. اتشرف باسم حضرتك استاذ سهام. اهلا وسهلا. طيب احنا كنا بنقول ايه بقى على العروض التقديميه اللي هي الباوربوينت البرزنتيشن. تمام. الفكره ان لو انا كاتب كل التفاصيل على الشريحه اللي قدامي او على البرزنتيشن اللي قدامي على الشاشه, طب انا لازمتي كواحد واقف بيعرض ايه بقى؟ خلاص ما اللي قاعدين يبصوا على اللي مكتوب وفي اخر العرض يسقفوا للي كتب وخلصت. لا هي الفكره ان انا بكتب على البرزنتيشن نفسه نقاط رئيسيه. تمام. نقاط رئيسيه والصور بتكمل جزء وشرحي انا بيكمل الجزء اللي فاضل. اتفضل. لا هيفرق. هيفرق يعني الاكتيفيشن او ان يكون النسخه معاك متاكتفه سواء كان سواء كانت بقى بشكل قانوني او بكراك. يعني مش موضوع يعني مش شغلنا احنا, انت بقى اكتف براحتك يعني. تمام. لكن النسخه لو كامل متاكتفه بشكل سليم وبشكل كامل هتضمن عملها بشكل جيد. ده اولا. ثانيا النسخه الغير مؤكتفه او الغير مكركه لو انت عايز تشتغل بكراك بقى. تمام. بعض مفاتيح الاختصار هتلاقيها لا تعمل. ما هو لازم يحط لك مشكله عشان تضطر ان انت تكتب. بعض مفاتيح الاختصار لا تعمل علشان تضطر ان انت تشتري. بالظبط كده. اتفضل يا احمد. يعني لو هي متكتفه رسمي بتفرق او بتفقد ميزات لو متكركه؟ عايز الصراحه ما لاحظتوش الكلام ده عادي يعني. لا انا اشتغلت على فكره اشتغلت على اوفيس مؤسسات قبل كده وكان مدفوع وكان تمام ولا نفس الاداء. طب استنى لما اجي لك عشان ايه كلامك يطلع. هذا اشرف انت ما عندوش. انا لما تعاملت مثلا مع ويندوز 8.1 مكرك مع معتز, لما تعاملت مع ويندوز 8.1 مكرك مع معتز وتعاملت باصلي معايا كان طبعا في فرق. يعني فكره اولا السرعه, تاني حاجه يعني فكره التهنيجه بقى والنوت ريسبوندنج والكلام ده مش موجود. ده في الاصلي. ده في الاصلي اللي معاك. اللي معايا طبعا متاكد. الكراك اللي معاك انت بقى كان كل شويه نوت ريسبوندنج ويهرب حاجات زي. على فكره وصدقا الكراك ده انا واخده منك انت اصلا. والله المهم تمام. اتفضل ماستر. لا هو في الحقيقه انا ما عنديش فكره عن سعرها, لكن اسمع انها بتتراوح ما بين 500 ل 800 جنيه يعني ما يعادل. تمام. طب اسال اشرف على سعره. عليك الصلاه والبركات. دخلك وحضرتك طيب مستر محمد. تمام. لا الفكره. طب انا يمكن ما عنديش فكره عن اسعاره تقريبا يا احمد. عامله كام يعني بالظبط؟ عامله كام بقى يا اشرف بما انك مشترك؟ فكر يا اشرف. بس يعني بث تمام كده طبعا اثبت انه مشتري. المهم اند طيب جوت 17.0 احنا هنبدا مع بعض عمليه السيت اب بتاعه مايكروسوفت اوفيس 2013. الكيبورد لو سمحت تدفع كام؟ لا والله تدفع كام؟ هات دي كيبورد عمرك ما شفتها دي زي ما مش هتروح بالسماعات كده هتتضرب على فكره. المهم طيب FS Reader 3.0 اتفضل. طبعا طب الاول احنا بنرحب بيك طبعا عشان الناس اللي معانا على الانترنت ممكن بس نسلم عليهم على المايك عشان الناس اللي على الانترنت طبعا عشان الناس اللي على النت كمان الاول عشان طيب. احنا بس يا جماعة يعني لازم طبعا نقطع المحاضرة لانه يعني الشخصية اللي دخلت دي شخصية بتتعب معانا جدا جدا ومن الصبح والله العظيم وهو في الشارع علشان يجيب لنا يعني حاجات كانت ناقصة في القاعة. معنا استاذ محمد بكري. احنا انا عاوز له تحية كبيرة قوي قوي. وهو هيقول لكم كلمتين كده على السريع يعني تحية منه طبعا وعلشان احنا عاوزين نكمل معنا المحاضرة. السلام عليكم. منورين محافظة دمياط. الناس اللي في القاعة والناس اللي على النت والناس اللي من الدول العربية مشرفيننا ومنورينا وان شاء الله في تواصل دايما باستمرار. واهلا بكم في مركز رؤية بالمجمع الاسلامي بالسنانية في محافظة دمياط وبالتوفيق ان شاء الله. برضو مش هيفوتنا الفرصة ان الباشمهندس سامي الجحر رئيس مجلس الادارة بعت لكم التحية من السعودية هو في عمره وبرحب بكم. ان شاء الله. شكرا يا مستر. وطبعا اكيد الباشمهندس سامي حاضر معانا هو الغائب الحاضر. هو يا جماعه على فكره من الداعمين الاساسيين لدوره الاوفيس فاحنا بنشكره طبعا اكيد. اتفضل معتز معايا كده. شكرا يا امل. لا الساعه 2 حاجه لا لا راجل طبعا هو الوقت سرقنا جامد يعني سبحان الله. هو فعلا علشان يعني كويس قوي ايوه اوكي. لا احنا لا هو لان هياخد وقت تمام. طيب احنا دلوقتي هنبدا مع بعض عمليه السيت اب بتاعه الاوفيس. تابعوني عشان هي يعني عمليه السيت اب ما فيهاش اي تعقيد فهنقدر اللي لسه مش عنده هيدفون هيقدر يتابع معانا بقى يعني يتابع تمام. جون 7 نتورك ذس بي ماستر ذس بي سي على ال اهو على ذيس بي سي عشان اجيب ال الجوز. انتر ذيس بي سي. الصوت مسموع كده في القاعه ورا الدنيا تمام. قول كده طب تمام. لا مش الدرجه دي. هدي يا اشرف devices and drives local disk c win 7 p d local disk e. طيب احنا كده هندخل عشان نجيب ال Enter Shell folder That US M Master. هندخل هنا Enter Shell folder view Items view list book M Microsoft Office 2013 X32 Enter Microsoft Office 2 folder. الفولدر ده موجود فيه عنصرين أو ملفين Kilometer Microsoft Office 2 تمام. طبعا الناس اللي على الانترنت هيكون الفايل مضغوط دوت رار بعد فك الضغط عن الفولدر تمام. طبعا الطريقه يعني اعتقد كل اللي اساميهم عندي عارفين طريقه فك الضغط. نحن هنعمل ابلكيشن على الفايل ونختار اكستراكت هير وهو هيفك بقى مع نفسه ويطلع لنا منتج فولدر بنفس الاسم تمام. طب والله تمام كويس. ايه يعني الفولدر بيحتوي على عنصرين. العنصر الاول اللي هو ده مايكروسوفت اوفيس 2013 X32N. ده الفولدر الخاص بالبرنامج ده مايكروسوفت اوفيس 2013. العنصر الثاني كيلومترز اوتو نت اللي هو كي ام اوتو نت. ده اللي هو الاكتيفيشن او الكراك بتاع البرنامج عشان نوضح يعني. استغفر الله العظيم. طب مش هنكرر كنتوا اشتروها تمام. يلا طالما الايمان ناقح عليكم كلكم. طيب هنفتح الفولدر الاول ونسطب برنامج الاوفيس. الناس اللي ورا طب في سؤال بعد اذنك اتفضل. بص حضرتك طريقه التسطيب لا تختلف على اي ويندوز. طريقه تسطيب البرنامج دي متعلقه بالبرنامج فقط، مش هتلاقي اي خطوه عشان نظام التشغيل بتاعك طبعا. لا ولا الجوز دي طريقه يا جماعه متعلقه بالاوفيس. سطبنا بجوز، سطبنا بان في دي اي، سطبنا على ويندوز 7 على 10 على 8، هي هي. نعم لا ممكن برضه. تمام طيب بالنسبه للاجهزه اللي بتتوافق او المواصفات اللي بتتوافق مع الاوفيس 2007 او 10 او 13 وانت طالع يعني. تمام طبعا انظمه التشغيل ابتداء من ويندوز 7 وش كده. تمام اوفيس ترخيص الاوفيس سعره 4000 دولار. ماهر الشافعي يا ريتك ما كتبت يا ماهر. لا لا لا 4000 دولار ادفع يا احمد يا راضي. انت كويس وبتدفع. استغفر الله العظيم يا شيماء. ها حرام ولا حلال؟ بس خلاص تمام. طبعا الحمد لله كل القاعه بعد ما بدايها بعد 4000 دولار الحمد لله. الايمان هدي ايمان مشيت اصلا الحمد لله. طيب خلاص بعد خلاص تمام. متطلبات تشغيل الاوفيس طبعا زي ما قلنا اوفيس 2007 كان يقبل انه يسطب على ويندوز اكس بي سيرفيس باك 3 تمام، اللي هي اخر ما صدر من الاكس بي من المايكروسوفت تمام. لكن من ويندوز 10 اقل من ويندوز 7 ما تتكلمش معايا تمام. رامات لا تقل عن 1 جيجا وبروسيسور لا يقل عن 1.7. طبعا البروسيسورات مش هنحكي فيها، محدش عنده الكلام الفاضي دلوقتي ده. خلاص دي متطلبات التشغيل. الاوفيس اللي معانا زي ما قلنا موجود هو نسخه 32 لكن بيعمل على على الويندوز 64. يعني اللي عنده ويندوز 64 ما يقلقش. طبعا اللي هياخد الاوفيس اللي على الرابط بتاعنا يشرفنا، واللي هيتعب بقى ويعمل سيرش وينزل اوفيس 64 يبقى ده حد مجتهد بقى. تمام طيب انا هدخل على الفولدر بتاع الاوفيس نفسه. طبعا انا زي ما قلت عندي عنصرين في المجلد، فولدر الاوفيس زائد الفولدر الملف بتاع الاكتيفا الاكتيفيشن بتاعه. خلاص اللي هو الاكتيفيشن اللي هي التفعيل. تمام عشان بس نبقى بنترجم كل حاجه. كيلومترز اوتو نت ميكروس اوفيس 2013 x32. هدخل على الملف ده. انتر شيل فولدر فيو. طبعا هو مجلد يحتوي على تقريبا 20 عنصر. مش لا مش هحتاج ال20 ما تتخضوش يعني. بص علامات التعجب ظهرت على طول. تمام لو طيب. سمحت هي المحاضرات دي بتترفع في نفس اليوم معتز طب معلش يعني هناخد السؤال ده تجاوزا. معتز بالنسبه لرفع المحاضرات في نفس اليوم مساء طبعا على بال الساعه 10 11 كده يعني على حسب ربنا يسهل بظروف النت بقى. تابعوا السكايب مود بتاعتنا بتاعت كفيف دمه خفيف زائد طبعا الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك وهتلاقوا الروابط بتنزل بشكل مستمر. تمام تبعا ده طبعا بالاضافه للاكونتات الشخصيه اللي بتنشر والجروبات والحاجات التانيه، بس يستحسن تتابعوا الوسائل الرسميه الخاصه بكفيف دمه خفيف سواء كانت سكايب او فيسبوك. تمام طيب انا من العشرين عنصر دول لا يهمني الا اخر عنصر في نهاية الفولدر اللي هو setup.exe setup.exe. طبعا انا مش هنزل العشرين، هضغط حرف الاس افتراضا كده او يعني عشان خاطر يجي s setup.dll. طبعا ده setup.dll ماليش دعوة بي s setup setup. طبعا الباشا اشرف مش ظاهر الامتدادات هنا ولكن هو ده ال setup.exe. تمام هضغط عليه انتر. انتر مايكروسوفت اوفيس 2013 مايكروسوفت اوفيس بروفيشنال بلس 2013 ريد ذا مايكروسوفت سوفت وير لايسنس تيرمز اي اكسبت ذا تيرمز اوف ذس اجريمنت تشيك بوكس نوت تشيكد. طيب بتقول ايه يا اشرف؟ طيب متطلبات التشغيل على السريع ويندوز 7 فما اعلى، رامات لا تقل عن 1 جيجا، بروسيسور لا يقل عن 1.7 فقط بس. طب هو اول ما طلع الرساله ديت بيقول لي ريد ذا مايكروسوفت لايسنس اجريمنت، اي اكسبت ذا لايسنس اجريمنت، تشيك بوكس نوت تشيكد. طبعا هو بيقول ايه؟ بيقول اقرا اتفاقيه الترخيص الخاصه بمايكروسوفت. تمام، حاطط لي اتفاقيه الترخيص كده، غالبا ما حدش بيقراها. تمام، وهو بيقف على عنصر ده بيقول لي اي اكسبت ذا لايسنس اجريمنت، انا موافق على اتفاقيه الترخيص. طبعا ده تشيك بوكس نوت تشيكد، يعني ايه؟ مربع تحديد اللي هو مش متحدد لسه. وعلى فكره الموضوع ده مش ديمقراطي خالص، يعني مش اللي هو براحتك يا توافق يا ترفض. مش معنى ان احنا بنسمع ان الديمقراطيه جايه من بره ان هم بعتنها لكم في البرامج، لا، لو ما وافقتش على اتفاقيه الترخيص البرنامج مش هيتسطب من الاخر يعني. تمام، فبالتالي نعم منظر. لا هو الفكره ايه؟ عشان تبقي انت قريتي بنود الاستخدام والكلام ده كله، عشان لما يعمل فيك حاجه يقول لك انت ما قريتيش اتفاقيه الترخيص ليه بس يعني. تمام، طب والله يعني بجد مشكور، يعني دي المجهودات بقى بجد يعني. تحيه بجد لاحمد الصاوي، من الناس المجتهده جدا جدا يعني، ومشكور يا احمد جدا جدا على الرابط يعني، ربنا يبارك لك. يلا هنعدل لك يا امل، يلا. تمام، طبعا يبقى عشان خاطر اكمل السيت اب بتاع البرنامج لازم اوافق على الاتفاقيه. طب النوت شيك ده هيبقى تشيكد ازاي؟ سبيس او مسطره سبيس تشيكد كده بقت تشيكد. هتحرك بقى بالتاب دلوقتي عشان الاقي تاب كونتينيو بتن تو اكتيفيت بتن، كونتينيو بتن اللي هو زرار متابعه او استمرار. تمام، هضغط عليه سبيس تشوز ذا انستاليشن يو وانت انستال ناو بتن. شفت بقى ايه؟ تشوز انستاليشنز يو وانت، اختار السيت اب اللي انت عايزه. يو وانت الذي تريده. تمام، تشوز انستاليشن يو وانت، اختار السيت اب اللي انت عايزه. طب هو طبعا موقفني على بتن دلوقتي اسمه انستول ناو بتن. طبعا ده لو ضغطت عليها هيبدا فورا في عمليه السيت اب، ولكن انا مش هضغط عليه. تعالوا نمشي بالتاب ونشوف هو مديني ايه اختيارات تاني. تاب كاستمايز بتن تو كاستمايز بتن، دي كاستمايز او كاستم هي بتعني نفس المعنى اللي هي بتعني تخصيص. تخصيص لو ضغطت عليها مسطره دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هتعرض لي لسته كده بكل الملحقات او كل البرامج الموجوده في حزمه اعمال مايكروسوفت اوفيس 2013. اللي عايزه هعلم عليه تشيكد، واللي مش عايزه يتسطب هعلم عليه ايه؟ او هشيل العلامه من عليه واخليه نوت تشيكد. تمام، طيب انا يعني مش هضغط على كاستمايز دي، وهمشي بالتاب تاني عشان اروح لايه، او هرجع شيفت تاب تاني عشان اروح لايه؟ شيفت تاب انستول ناو بتن. انستول ناو بتن، خلاص. طبعا في حاجه ورا، في حاجه. طيب طبعا انا اللي عايز بقى يسطب حاجات معينه، مثلا اللي يلزمه من الاوفيس وورد بس، خلاص يفتح كاستمايز دي ويختار وورد ويعمل نوت شيكد على الباقي. اللي عايز وورد واكسل يعلم على الوورد واكسل ويشيل اللي تشيكد منين؟ من على الباقي، وهكذا. وبعد كده يديله بقى ايه؟ كونتينيو، خلاص، او يديله انستول. خلاص ماشي، انا هضغط على ايه؟ على انستول ناو. choose the installation you want install now button. اهي هضغط عليها مسطره سبيس، ومش هعمل اي حاجه تاني لان هو هياخد فتره دلوقتي ليست بالقليله، وعلى حسب امكانيات كل جهاز. تمام، يعني الفتره اللي هياخدها دلوقتي دي بتفرق من امكانيات جهاز للتاني. تمام، لحد ما يطلع لي رساله يقول لي ثانكس تو او ثانك يو تو يوز مايكروسوفت تو اوفيس 2013. تمام، وهنشوف الاختيارات اللي هتطلع دلوقتي، ولكن مش دلوقتي يعني، هو هياخد وقت دلوقتي في عمليه السيت اب. لكن اللي عايز اقوله ان انا مش هعمل اي اجراء تدخل تاني دلوقتي خالص. اظن عمليه السيت اب سهله جدا. هنشوف يا اشرف، هنشوف يا اشرف. لا انا اجهزتي في اسيوط الحمد لله بتعرج على قدها الحمد لله. تمام، ولكن الحمد لله طلعت ممتازين يعني الحمد لله. لا مش شرط، انا بتكلم على الناس اللي كانت بتتدرب معايا. طيب لو في اي اسئله على يعني لحد ما الاوفيس يكمل عمليه السيت اب، او يعني اي اسئله في اللي فات كله او في حاجه ترودك ايه هتطبق على الكلام. اه طبعا، ولكن يعني هنشوف دلوقتي اللي قدامه مثلا هيدفون وقدامه جهاز ممكن يفتح ويسطب الاوفيس. ايه نعم ايه لا مش بيعد للاسف. لا وعلى فكره دي مش مشكله جوز ولا ان في دي اي ولا اي حاجه، هو ملوش شريط تقدم اساسا غير بس منظر قدامكم، يعني هو في منظر على الشاشه زي شكل تحميل، ولكن مش بيديني الشريط البراجريس بار اللي هو ممكن تشوفه قارئ الشاشه نفسه ده. اوكي اتفضل. من غير عملي. اوكي اوكي حاضر. طريقه السيت اب تاني، احنا بندخل على الفولدر بتاع الاوفيس اللي احنا اوريدي وزعناه على الاجهزه. لا نسمع بعض يا جماعه، نسمع بعض معلش. تمام، بندخل على الفولدر اللي اوريدي اتسطب والاوريدي موجود على الاجهزه، بنلاقي عنصرين، العنصر الاول اسمه مايكروسوفت اوفيس 2013 والعنصر الثاني اسمه كي ام اوتونت. طبعا الاولاني هو اللي هنفتحه لان هو ده الفولدر بتاع الاوفيس، وهنجيب اخر عنصر في الفولدر اللي هو اسمه سيت اب دوت اي اكس اي وهنضغط عليه انتر ونستنى هيطلع لنا الرساله اللي بتقول ايه بقى. ريد مايكروسوفت لايسنس اجريمنت، اللي هي اقرا الرساله الاتفاقيه. طبعا هو هيبقى واقف على حاجه اسمها اي اكسبت ذا لايسنس اجريمنت، طبعا دي بتبقى نوت شيكد زي ما قلنا او غير محدده، انا بعلم عليها بالمسطره عشان تبقى شيكد. طيب ايه موجود، هقول لك كل التفاصيل دلوقتي. مين معايا؟ محمد، محمد فؤاد، انت المنصوره. تمام اهلا وسهلا. طيب بعلم عليها تشيكد وبمشي بالتاب لحد continue button، تاب واحدة طبعا، بضغط على continue دي مسطرة، بعدين بيديني اختيارين يا اما install now يا اما customize. طبعا customize قلنا لو احنا عايزين نحدد حاجات معينة تتسطب وحاجات لا. Microsoft Office Professional Plus 2013. Thank you for installing Microsoft Office Professional Plus 2013. To begin, open start and go to your office programs. Continue online button. طيب بعد كده تمام، طبعا بضغط على انستول ناو وبسيبه للمرحله اللي احنا شفناها عدت من شويه دي. الحمد لله الجهاز واضح فعلا ان الحمد لله جهاز محترم وانجز الموضوع بسرعه شويه حتى اسرع من اللاب بتاعك امبارح. لا ما انا هقول دلوقتي، حاضر هقول. هو بيشكرنا على السيت اب بتاع المايكروسوفت اوفيس. لا هو ما جابش سيره الشراء خالص على فكره. لا ايه اصبر اسكت خالص. تمام معاك 4000 دولار، روح للحاج امير وخليه يديهم لك. 400 ماشي، 400 دولار يعني 4 400 في 8 برضو اضربوا بقى براحتكم. خلاص طيب. طبعا ايه، طب نقول بس الجزئيه دي. طبعا هو بيقول ايه، بيشكرنا على السيت اب بتاعه المايكروسوفت اوفيس. تمام طب الصوت يا جماعه، الصوت عشان بس ما نتوهش من بعض ونرجع نسأل حاجات اتقالت او كده، يعني نتابع يا ريت. ماشي طيب. وبيقول لي ايه بقى، إيه عشان تفتح المايكروسوفت اوفيس توجه لقائمه ستارت والكلام ده كله يعني. تمام طيب. وبعدين بيقول لي بقى ايه، كونتينيو اونلاين، وبعدين في التاب اللي وراها تاب كلوز بتن كلوز. كونتينيو اونلاين ده لو انا بقى عايز اجيب تحديثات او حاجات موجوده على الانترنت او هاكتف من خلال الانترنت او الكلام ده كله. تمام طبعا احنا مشتريين وجاهزين فبالتالي مش محتاجين انترنت. تمام بس محتاجين ناكتف. فبالتالي هنمشي بالتابلو لحد البوتن اللي اسمه ايه بقى، ثانك يو فور انستالينج كلوز. تمام وهنضغط على كلوز سبيس مايكروسوفت اوفيس. انا اديتهم الترخيص ماشي. تمام اتفضل. ما الحل في تحديث نسخه اوفيس مثبته مسبقا، هل لابد من حذفها؟ يا جماعه هو موضوع التحديث ان هو عنده مثلا 2007 عاوز يحدث ل 2013 لا لا هو يا ريت هو طبعا هيديله الامكانيه دي يعني هيديله امكانيه للاسف هو مش هيحدث طبعا من على الانترنت او بشكل شرعي او قانوني تمام فبالتالي لما هيجي يسطب نسمع نسمع خلاص هو بالتالي مش هيحدث بشكل شرعي او قانوني فبالتالي هيجي يسطب هيسطب له كبرنامج عادي وهيفتح ستارت منيو هيلاقي مايكرو اوفيس 2007 واوفيس 2013 وده هيتسبب له في شيء من التداخل احيانا هيعمل له بعض المشاكل فنصيحه اللي عايز يعمل ترقيه يحذف ويسطب من اول وجديد تمام طب كده انت هو طبعا من خلال من خلال الكنترول بانل والبروجرام اند فيتشر وبلاقي حاجه عنصر واحد بس اسمه مايكروسوفت اوفيس ابلكيشن وان انستول وخلصت القصه على كده وخلاص يعني ما تقول له نو تقول له ما علينا ما اعتبره اللي قاله اشرف في الاخر ده ما اتقالش تمام كده الحمد لله كده مايكروسوفت اوفيس تمت عملية تثبيته على الجهاز بشكل ناجح فاضل معنا حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ الشغل الاكتيفيشن تمام هو انت اللي سامع البث اخباره طب يعني هو البث يا جماعة يعني ياريت بس نحاول ان احنا لو في ريفرش نعمل ريفرش للبث لو في مثلا اي حاجة سحبة من سرعة الانترنت عندكم ياريت نحاول نوقفها او كده لكن هو يعني بصراحة يعني اشرف مشكورا وانا اول مرة هشكره النهاردة في الحكاية دي بس هو اثناء التحضير لعملية البث راعى ان القناة تشتغل على اقل امكانيات انترنت موجودة حتى تمكن الناس اللي داخلة من باقات انها تفتح تمام اتفضل يا احمد لا لا لا هو قال لك لا هو بيقول على فكره ما تجودش لانه ما قالش اوتو انترنت قال جو تو انترنت اونلاين جو تو اوتو نت لا هو اسمه اوتو نت الله اعلم اوتو نت دي يعني انترنت تلقائي ازاي يعني اشرف بيجود ماشي اتفضل يا احمد كمل على فكرة يعني هي لمعلوماتك يعني غالبا اصلا في بعض الكراكات بتطلب منك انك ما تكونش متصل بالانترنت تمام لان هو الموضوع كله مش قانوني اصلا فيعني هو موضوع ما بيتطلبش وجود انترنت خالص تمام طب تعالوا بقى نعمل حركة جدعانة كده وحركة جريئة ونشرح مع بعض موضوع الاكتيفيشن او الكراك كراك وندوز 10 طلب انترنت ما عملهاش عندي تمام امل عندها كراك انت كركت ازاي يا احمد اشرف بصراحه الاوفيس ولا التن لا التن لا لا عيب عليك إيه؟ معايا حاجه بتدخل على موقع مخصص يجيب سيريال مش كراك يجيب سيريال فرقت كتير لا ما علينا ما علينا طيب هنعمل بقى دلوقتي الكراك بتاع مايكروسوفت وورد مايكروسوفت اوفيس 2013 خلاص ماشي تعال نضغط على الفايل بقى setup.dm كده انا شويه كده طيب هخرج بقى من الفولدر بتاع الاوفيس ده اللي انا دخلته عشان اجيب منه ايه فايل السيت اب فاكرين هخرج منه shell folder view خرجت اهو وهنزل س كيلومترز اوتو نت اهو كي ام اوتو نت وده طبعا لو الامتدادات ظاهره هيقول لنا ايه دوت اي اكس اي يعني ده مش فولدر ده فايل تمام في ايه انت مستخلص الفايل الكراك الاصلي هضغط عليه انتر انتر تابعوا بقى خطوات السيت اب بتاعته مين تاب سيلكتد تو سويتش بيجز بريس كنترول طيب هو طبعا دلوقتي اول ما فتح قال لي مين تاب سيلكتد انا همشي بالتاب نسمع بقى تاب اديت ريد اونلي تايب ان تاب اكتيفيشن بتن لحد كلمه اسمها ايه activation button وش كده لا في ويندوز كمان هتشوف دلوقتي تمام طب هنضغط على الاكتيفيشن دي اكتيفيشن بوتن هضغط عليها ايه مسطره نعم اللي هي تفعيل اكتيفيشن اللي هي تفعيل تمام space information button to activate. همشي بالتاب بقى نسمع. Tab. Perform a validation read. Tab. Equals auto equals button. Tab. Main tab selected. شوف اسمع بقى اللي جاي. Tab. Edit read only. Type in text. Tab. Activation. Activate Windows button. Activate Windows button. احنا مش عايزين ويندوز. لكن هنمشي تاب كمان اسمعوا. Tab. Activate Office button. Activate Office button. ده هو ايه؟ هو طلبنا. هضغط عليه ايه؟ مسطرة. Space. Information button. تمام؟ كده بقى همشي بالتاب. Tab. Tab. Equals auto equals but. Tab. Main tab selected. أنا كده عند إيه؟ Main tab. صح؟ هعمل سهم يمين. System tab. System tab. همشي بقى تاب كده. Tab. Tab. Task scheduler dialog. Create, change, or reactivation task in task scheduler. Cancel. Don't display this question in future. No button. Miss. Tab. همشي cancel button. إيه؟ Tab. Yes button. Yes. Space. Installing GVLK key. Install Windows key button. Two. همشي بالتاب لحد كلمة. Tab. Install Office key button. Install Office key. Space. Supported product. أدي السيريال طلع. Office 15. هو. Volume underscore KMS CLINT channel. السيريال هو طلع. أنا مش هاخده وأحطه بيست والكلام الفاضي ده. بصوا. Tab. Cancel button. To add tab. Continue button. Continue. أضغط مسطرة هو هيوديه بقى في مكانه. هو يوديه في مكانه. Space. Installing GVLK. كده بقى قال إيه؟ Okay button. خلاص. تعال نقرأ الرسالة على بعضيها بقى كده. Okay button. Install key. Key installed successful. Key installed successful. تم السيت اب بتاعه إيه؟ بنجاح. خلاص؟ Space. Install office خلاص. key. كده بقى نقفل النافذة دي بالت اف 4 وإحنا مطمنين ومرتاحين. معانا أوفيس متفعل وتمام وزي الفل. Alt F4 ميكروس أوفيس. خلاص كده دي عملية السيت اب والتفعيل بتاعة مايكروسوفت أوفيس 2013. نعم. أنا بعد ما عملية الكراك توب في خطوات سريعة تاني. تمام؟ هنعمل ايه؟ احنا طبعا ضغطنا على الفايل اللي اسمه KM AutoNet. تمام؟ اول ما فتح مشينا بالتاب لحد كلمة Activation Button. تمام؟ طيب بعد كده ضغطت عليها مسطرة طبعا ومشيت بالتاب. لقيت اختيارين Activate Windows و Activate Office. ضغطت على ايه؟ Activate Office. طيب بعد كده مشيت بالتاب لحد ما وصلت المنطقة اسمها ايه؟ Main Tab. عند مين تاب دي ودوست السهم يمين رحت الحاجة اسمها ايه؟ سيستم تاب. تمام كده؟ طيب اول ما اتحركت تاب طلع لي رسالة. لو على فكرة الرسالة اللي طلعت دي مش دايما بتطلع اللي احنا اديناها يس ونو. دي اديناها يس دي مش دايما بتطلع لكن طلعت. طالما طلعت بنديها ايه؟ يس. طب ونمشي بالتاب لحد حاجة اسمها ايه؟ انستول اوفيس كي. انستول اوفيس كي. ضغطنا عليها مسطرة طلع لي يعني شاشة كده فيها read only او للقراءة فقط ومكتوب فيها السيريال بتاع الاوفيس. انا كل اللي مطلوب مني اطمنت ان السيريال طلع. امشي بالتاب لحد continue واضغط عليها مسطرة. بعدها يطلع لك رسالة يقول لك install key successful وفيها اوكي. ادي اوكي وخلاص كده انت تمت عملية التفعيل بنجاح. تمام؟ طيب ساعتنا دلوقتي 2:28 دقيقة تقريبا او 2:29 دقيقة. تمام؟ هنوقف دلوقتي لاستراحة. طبعا هيتخللها صلاة العصر. ياريت على السريع كده. تمام؟ العصر تقريبا بيدن على الساعة 3:03 او 4 دقائق تقريبا. تمام؟ ياريت نصلي العصر ونرجع على طول عشان 3:30 بالضبط. طبعا متابعين عبر الانترنت 3:30 بالضبط هنستأنف ان شاء الله الجزء الثاني من يومنا النهاردة. اتمنى ما تكونوش صدعتوا وما نكونش طولت عليكم واستنونا بعد ساعه ان شاء الله. اتفضلي امل. عندك سؤال؟ لا مش عارف. طب نهدى استنى اتفضل. تمام. هو يا ريت يا جماعه بس المراسلات بالنسبه لاخواننا اللي على الانترنت يا ريت بس كل المراسلات اللي تكون لاكونت القناه تتضمن سؤال عشان بس حتى لا نرهق المتابع على سكايب. تمام. صعب. تمام. طيب امل معاك المايك. متابعينا الكرام, إلى هنا ينتهي الجزء الأول من المحاضرة الأولى من دورة الأعمال المكتبية أوفيس 2013. انتظرونا في تمامة الثالثة ونصف عصرا بإذن الله, والجزء الثاني من المحاضرة. بس قبل ما نسيبكم حاوزين ننوه على حاجتين. أول حاجة الاسم, الأسماء الثلاثية تتبعت لنا. تاني حاجة إن معاد غلق باب التقدم إن شاء الله هيكون يوم الاثنين الساعة 12 ودقيقة, مش هناخد حد, ما تزعلوش مننا. في حاجة كمان حابة نوه عنها, إن المحاضرات هتترفع يا جماعة, ياريت بس عدم تكرار السؤال ده. المحاضرات هتترفع يوم بيوم إن شاء الله. بشكركم جدا, وانتظرونا في تمام الثالثة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام, رجعنا لكم بعد البريك. احنا بنعتذر جدا على التأخير, وهنبدأ مع بعض دلوقتي سيشن 2 من المحاضرة الأولى من محاضرات أوفيس 2013. دلوقتي المايك مع معتز, اتفضل يا معتز. شكرا يا أمل. السلام عليكم مرة كمان. بكرر الاعتذار على التأخير, لكن الطوارئ اللي كلنا عارفينها وبنمر بيها أحيانا في أول أيام أي تدريب يعني دايما بتصادف, يعني تعودنا على كده, مفيش مشاكل, عادي خالص يعني. طيب دلوقتي احنا اخر حاجه ختمنا بيها السيشن الاول كان ان احنا عملنا ثطب او ثبتنا برنامج الاوفيس على الاجهزه اللي او على الجهاز بتاعنا اللي قدامنا. تمام, دلوقتي احنا جاهزين وعندنا برنامج او عندنا حزمه الاوفيس موجوده على ايه, على الجهاز ومتسطبة. واتفقنا ان اول برنامج هنشتغل عليه هو برنامج مايكروسوفت وورد 2013. تمام. طيب طبعا لا يخفى عليكم اني عشان نفتح الوورد طبعا تتعدد الطرق, ولكن الغاية واحدة. تمام, بالنسبة للناس اللي معاها ويندوز 7 هنبدأ بقى من تحت لفوق. الناس اللي معها ويندوز 7, مين اللي بيتكلم هناك بيقول ستارت؟ كملي كملي بقى. او من اول بر... طب تمام, هو المتدربين حد قال هنفتح ستارت منيو ونضغط حرف الام لحد ما نجيب كل الحاجات اللي حرف الام ومن ضمنيهم مايكروسوفت وورد. حد ثاني راح رد عليها بسرعة وقال لها لا من اول بروجرام, والاثنين صح مش غلط. الطريقة نعم اختصار على الديسك توب ممكن اسهل لو بحتاجه كتير. ايه هو اصلا ينفع طبعا. تمام طيب هقول لك على طول. طب الناس اللي بتستعمل ويندوز 7 طبعا الطريقة الاصلية المعروفة اللي هي ستارت منيو, منها اول بروجرامز, منها بلاقي مايكروسوفت اوفيس كلوزد بخليها اوبن بعملها طبعا بالسهم يمين, ومنها بختار مايكروسوفت وورد 2013. تمام طيب, او في مربع السيرش اللي هي زي ما قالت فاطمة. مين اللي اتكلم؟ لا لا لا في السيرش, انت اللي قلت نكتب حرف الام. مش انت؟ تمام, لا يبقى انا صح. تمام طيب, او في مربع السيرش بنكتب حرف الام او نكتب حرف الدبليو عادي جدا, دبليو اللي هي وورد, لان في مربع البحث, احنا كده هنرجع نشرح ويندوز, ولكن في مربع البحث انا لما بحط حرف مش بيجيب لي دايما الكلمات اللي بتبدا بالحرف ده, ولكن الكلمات اللي بتتضمن الحرف ده او فيها كلمات بتبدا بالحرف ده. يعني لو حطيت ايه ده تمام مظبوط جدا. لا هي مش في قائمة ابدأ, انت نص كلامك مظبوط وهكملك النص التاني دلوقتي حالا. الكلام مظبوط جدا ولكن نصه صح ونصه هكمله. تمام اقفل الواي فاي. ده الامل. اي خدمة. طيب بالنسبة بقى لمستخدمي ويندوز 8 وانت طالع, تمام طبعا ما عندناش فكرة all programs في start menu, فبالتالي احنا في بمجرد ما بنضغط على ستارت بنكتب على طول حرف الام وحرف الدبليو برضو وبننزل بالاسهم بنلاقي طلع لنا برضو مايكروسوفت وورد تمام. لكن الطريقه اللي هنتفق عليها كل جميع انظمه التشغيل مش هنختلف هي طريقه الرن تمام. دايما هو طريقه الرن واحده من ايام ما كنا بنستعمل ويندوز اكس بي تمام. هي الطريقه واحده لا تختلف باي نظام تشغيل. والميزه اللي فيها كمان ان لا تختلف مع اي حزمه اوفيس not selected this pc وده رائع تمام. والطريقه زي ما بعتت لنا كده سميه وقالت ان احنا هنكتب مصطلح وين وورد ولكن في مربع رن. طبعا مربع رن بيتفتح بويندوز وار تمام. اختصارا يعني بنفتحه بويندوز وار وبنكتب وين وورد w i n w o r d تمام w i n w o r d. وعلى فكره يمكن دايما دي الطريقه اللي انا بفضلها شخصيا يعني تمام. يمكن دي متفق عليها في جميع الانظمه وانا على المستوى الشخصي بحب استعملها جدا خاصه وان الرن ايه بس هي كده قاعه جواها حلو قوي يعني تمام. خاصه ان يعني الرن فيه خاصيه جميله جدا وهي ايه بقى ان الرن بيحتفظ بجميع الاوامر اللي بتتكتب عليه بشكل سليم يعني بيقوم بتنفيذها بمجرد ان بكتب امر وبضغط انتر فبيتنفذ. الرن بيسيف كل الاوامر واقدر بعد كده ارجع لها بان انا افتح الرن وانزل بالاسهم الاقي جميع الاوامر اللي اتكتبت. ايه هو لا بيحفظ على فكره موجوده. انا بستخدم ويندوز 10 على اللاب بتاعي. اجهزه لا مش بحفظها خالص. لا هو انا بستخدمه وبيحفظها بصراحه. يمكن اول مره تجيني الموضوع ده من ويندوز 10 بس ممكن نشوف هو بيعمل كده ليه معاك يا اسراء صح تمام. مش بيحتفظ بالرن بالاوامر عندها الرن. ما انا عندي بيحتفظ. ايوه لا تمام لا انا عندي بيحتفظ. عندي كراك محترم واخده من شهاب وشهاب تقريبا واخده منك المهم يعني تمام. طب هفتح الرن دلوقتي Windows R run dialog type the name of a program folder document or internet resource and Windows will open it for you. طبعا مش محتاجين نترجم الرساله بتاعه الرن دي. هو طبعا بيقول لي type the name of the program document folder or internet resource and Windows will open it for you. تمام. اكتب اسم برنامج مستند او مجلد او موقع انترنت والويندوز هيفتحه لك. ده اللي هو قاله بالظبط دلوقتي تمام. يعني هو محاضره وورد اي نعم بس كوكتيل عادي. هنكتب بقى المصطلح ده. هكتب بهدوء جدا w i n w او انا بشتغل بايد واحده ار دي تمام دبليو اي ان دبليو او ار دي وين وورد واضغط انتر وين وورد انتر فولدر فيو ليست فيو نوت سيلكتد ذس بي سي 2 اوف 7 تو موف تو ايتمز يوز ذا ايرو كيز تو اديت ذا سيلكتد ايتم بريس اف 2 طيب هو كده وورد باك ستيج فيو فيرست ثينجز فيرست فيرست ثينجز فيرست انستال امبورتنت اند ريكومندد ابديتس فور ايه ايه عندي لا يحتفظ من ويندوز 10 الله اكبر على اللاب بتاعي. خلاص تمام تمام تمام خلاص يا جماعه وانا عندي لا يحتفظ برضه ما تسمعوش كلامي والله انا عندي اللابتوب بتاعي فعلا بيحتفظ باوامر الرن يا اله الا الله. على فكره اول امبارح كان الخميس ما علينا. المهم ماشي. المهم دلوقتي الوورد بيفتح لاول مره عشان اللي تطلع له الرساله اللي اتشافت دلوقتي دي ما يستغربش. الرساله دي الصوت ورا. الرساله دي بتظهر مع فتح اول ابلكيشن لاول مره بعد السيت اب. يعني سواء فتحنا وورد او اكسل او اكسس كنا دلوقتي كانت الرساله دي هتظهر ولكن بظهورها في الوورد هيجنبنا ظهورها تاني في بقيه ايه الابليكيشنز او بقيه التطبيقات اللي احنا هنشتغل فيها. تمام كده؟ طيب الرساله دي ويلكم تو مايكروسوفت اوفيس، وبيقول لي بقى بيخيرني ما بين شويه حاجات كده واعدادات هنشوفها. هو دلوقتي بيقول ايه بقى؟ نسمع كده. Use recommended settings radio button not check. طبعا use recommended settings يعني استخدم الاعدادات الموصى بها، طبعا اللي هي لو انا دي اعدادات خاصه بالابديت واخر التحديثات والكلام ده كله، انا هقول له عليها تشيك. طبعا ده راديو بوتن، ممكن اتحرك بالاسهم واخليها تشيك، او ممكن حتى مسطره تغنيني سبيس. خلاص كده بقى ايه؟ Use recommended settings radio button not checked. لا بقى not checked. Change the selection. Press up or down arrow. Install updates only radio button. Use recommended settings radio button checked. اه كده بقى تشيك لما نزلت بالسهم وطلعت عليه، لان ده راديو بوتن. احيانا على فكره الراديو بوتنز احيانا المسطره تغني، واحيانا لا لازم تحرك لها السهم. Tab learn more link. طب هي حصلت؟ لا لا هي حصلت. Tab accept button. طبعا مشيت بالتاب بعد ما عملت اللي هي recommended setting دي، مشيت بالتاب لحد كلمه accept وهضغط عليها مسطره. accept اللي هي قبول. User recommended setting دي اللي هي استخدام الاعدادات الموصى بها، اللي هي الاعدادات الافتراضيه اللي هو منزلها لك. تمام، ان انت كمستخدم مش عايزه تعملي اعدادات تاني خاصه بالابديت او حاجات زي كده. ask me later اللي هو يعني اسالني بعدين. طبعا لو قلت له ask me later ديت الرساله دي هتطلع تاني. انا مش بقول لك، انا مش بقول لك لايسنس باي معتز الهادي بس خلاص. هضغط على ابديت، هضغط على اكسبت اللي هي قبول. خلاص سبيس باك ستيج فيو نيو جروب بوكس ريسنت يو هافنت اوبند اني دوكيومنتس ريسنتلي تو براوز فور ا دوكيومنت ستارت باي كليكينج اون اوپن اذر دوكيومنتس جيتينج فيتشرد تمبلتس بانكتم بانكتم بانكتم ريسنت يو هافنت اوپند تاب شو هيلب باتن شيفت تاب اوكي باتن to active space. طبعا دي رساله اوكي يعني زي بيدينا علم ان احنا كده جاهزين. Welcome to your new office. We think you'll love it. Let's get started. كل دي رسائل ترحيبيه. Tab. Next button. Next. To activate. همشي معايا. Space. عادي جدا انا مش هتظهر تاني. بس هتشوف دلوقتي نيكست ليه. Tab. Pause or play the movie button. Tab. Mute or unmute the movie button. ايه ده؟ To activate press alt tab word. Backstage view. New group box. Recent. You haven't opened any doc. Tab. Recent. Open other documents link. طيب. Oh, escape. فتح طبعا. Escape. Document 1. Word. أهو. No open document. طبعا هو التايتل دلوقتي بيقول ايه بقى؟ تعالوا نقرأ. طبعا التايتل بنقرأ بايه؟ ها؟ insert و T. تمام. Document 1. Word. تمام. هو طبعا التايتل زي ما تعودنا في اي اوفيس فتح معانا، فتح على دوكيمنت 1. تمام، طبعا يعني الناس اللي خدت اوفيس قبل كده ده معروف شريط العنوان هو اول ما يتصدر نافذه ايه المايكروسوفت وورد، وبتتصدر نافذه اي برنامج. طبعا احنا سمعنا كلمه دوكيمنت 1 مايكروسوفت وورد، سمعناها ولا نعيدها تاني؟ ها الناس اللي هناك صباح الخير. ايه كان فاتك حته؟ اه والله. طب سؤال بقى، هو ليه دوكيومنت 1 وورد؟ دوكيومنت 1 وورد ايه؟ لا هو ما قالكش ان تايتل، لان هو بيعتبر هو فتح لك نوعيه مستند معين اللي هي مستند دوكيومنت وثيقه. كلمه دوكيومنت يعني وثيقه او مستند، فهو بيسميها لك بالظبط كده. فهو سماها لك قال لك دوكيومنت 1 مايكروسوفت. اه بالظبط، ده اسم افتراضي حتى تاتي له انت باسم يعني. تمام. اه ايه ما تستعجلش على الحفظ، خطوه خطوه. هو ده اسم افتراضي بشكل مؤقت لحد ما احنا نعمل ايه نحفظه. خلاص. طيب هنيجي بقى ايه، انا دلوقتي بكلمكم من نص القاعه تقريبا. تمام، عشان بس الناس اللي تبقى متابعه تبقى عارفه احنا بنروح فين ونيجي منين يعني. اه طيب دلوقتي الوضع على الشاشه كالاتي. طبعا انا مش بص على الشاشات، ماليش دعوه بالجو ده، ولكن هو اللي قدامنا شريط الاعلان اللي اتقرا دوكيمنت 1 مايكروسوفت او دوكيمنت 1 وورد. هو خلاص حذف حتى كلمه مايكروسوفت دي اختصارا. تمام، الاعلان بيقول ايه؟ دوكيمنت 1 وورد. خلاص اكتفى باسم ايه البرنامج بس. دوكيمنت 1 طبعا خلاص قلنا بيعبر عن اسم ايه دوكيمنت 1 وورد. دوكيمنت 1 وورد هو العنوان. دوكيمنت 1 ده اسم المستند قلنا بشكل افتراضي حتى يتم عملية حفظ ليه كمرة أولى. ما طبيعي أنا بكتب مستند يبقى بكتبه لغرض معين، صح ولا غلط؟ بكتب كشف أسامي، بكتب قصيدة شعرية، بكتب أي حاجة ممكن تخطر في بالي، بكتب مثلا بحث علمي، بكتب مذكرة. نعم أكتب لك جواب بلاش يا أشرف. المهم تمام. نكتب جواب زي اللي عايز يكتبه أشرف ده مثلا. ها طبعا طبيعي الاسم الملف ده هيبقى بيدور حوالين موضوع معين أو حاجة معينة. طبيعي الموضوع ده هو اللي هيكون اسم المستند بعد كده. تمام. يعني لو أنا بعمل بحث مثلا عن حاجة تاريخية مثلا، هيكون طبعا عنوان الملف ده هيكون باسم إيه، باسم البحث اللي أنا بعمله. تمام. أيوة حد ندى. يا حنفي الكراك بيدي ايرور، يبقى اللاب بتاعك مؤمن. خلاص خلاص. طب اجل خطوه الكراك دي شويه، ابص لك عليها. ايه ممكن يكون مشكله في النت فريم ورك؟ ممكن لو النت فريم ورك مش مظبوط. ايه انت 7؟ لا لا يبقى هديك النت فريم ورك وهيخلي اللاب بتاعك يكفر ويقبل الكراك. تمام. طيب نرجع لموضوعنا. طبعا خلاص ده الاسم، يبقى العنوان بيحتوي على اسم الملف زائد طبعا في شرطه، لكن بما اننا لاغين علامات الترقيم او عاملين علامات الترقيم مش بتتنطق كلها في قارئ الشاشه، هو في شرطه داش كده، صح ولا غلط يا اماني؟ في داش او شرطه ما بين اسم الملف واسم البرنامج، صح؟ يعني مكتوب دوكيمنت 1 داش وورد. تمام. لكن بما اننا لاغين علامات الترقيم احنا، فالداش دي ما اتنطقتش، لكن هي كتابتها فعلا العنوان مكتوب كالتالي دوكيمنت 1 داش وورد. تمام كده، ده اللي مكتوب قدامنا. طيب تحت منه بقى بالظبط في بقى اللي احنا بنحكي عليه كنا الصبح من شوية، اللي هو الريبن منيو، اللي هو اصطلاحا ليس إلا، مش مسمى صحيح ولكن اصطلاحا هنقول عليه شريط القوائم. تمام، هنقول عليه شريط القوائم ولكن على طريقة الريبن أو اللي هي القائمة الواضحة كلها على بعضها. تمام، وده عشان يبقى فيه بيننا وبين بعض اتفاق. أنا كده متوازن أظن للي قدام وللي ورا. تمام، واليمين والشمال. نعم. ايه كيف يتم الحصول على ايه؟ رابط الاوفيس بتفعيله. رابط الاوفيس بتفعيله يا جماعه هيتم نشره عقب هذه المحاضره، مع المحاضره ان شاء الله هيتم نشره، وهيتم وضعه ان شاء الله بمجرد انتهاء المحاضره على السكايب مود. يا ريت ماشي، هيتم وضع الرابط بتاع الاوفيس على السكايب مود. تمام. يا هو يا ريت طبعا كل اللي فاتح صفحه بث دلوقتي من الكمبيوتر يا ريت يعمل لها في الفيفوريت او يحتفظ بها بقى بالشكل اللي يكون مناسب ليه. الرابط ثابت ومش هيتم تغييره يا جماعه زي ما كان سابق، وده الخدمه اللي عملتها يوتيوب يعني فينا، ان احنا قدرنا نثبت الرابط البث هيبقى موجود معنا ان شاء الله طوال مده الكورس. نرجع لمرجعنا. الريبن منيو او شريط القوائم هنفعله او هننشطه دايما بالضغط على مفتاح Alt. عادي زيه زي اي برنامج بنحب ننشط شريط القوائم بتاعه. تمام، وطبعا ما اكثر البرامج اللي بتستعملوها خصوصا اللي قاعدين قدامي دلوقتي دول، معتز واحمد راضي والناس التمام دول. تمام. طيب هننشط بقى شريط القوائم، وتعالوا مع بعض نستعرض اسماء القوائم من بره، نعرف بس ايه الجزء العلوي اللي احنا بنقول عليه اللي هو الاب ريبن. تمام، الجزء العلوي اللي هو عليه أسماء القوائم الرئيسية. تمام حنفي، على فكرة تقدر تفتح الأوفيس وتتابع معانا دلوقتي عادي من غير كراك يعني. عملته؟ طب حلو قوي. واشتغل معاك الكراك؟ طب تمام جد. نعم. لا. تمام؟ طيب. هنشط شريط القوائم بقى عشان نتعرف على الجزء الأعلى من القوائم. Alt اهي. Upper ribbon. Home tab. سمعت الكلمة اللي اتقالت في الأول Upper ribbon. سمعناها؟ ايه؟ طب. Escape. أنا قفلت التليفون. التليفون. Escape. أيوة تمام. تمام. واضح إن احنا طردنا حد من غير ما نقصد. طيب هنضغط تاني. ركزوا قوي مع السماعة. Upper ribbon. Home. Upper ribbon. سمعنا؟ طيب أول حاجة عندي في الريبن اسمها إيه؟ Selected. Home tab. Home to tab. Rib- خدوا بالكم هي بقى عبارة نقدر نعتبرها زي تبويبات اللي هي التبات اللي احنا بنتحرك عليها في الديالوج بوكس، ولكن محدش يقول اللي بنتحرك بكنترول تاب. لا مفيش الكلام ده. اتفضل يا اشرف. بص هو الجوز بيوفر لك خاصية اسمها يوز فيرجوال ريبن. الريبن التخيلي دي بيوفرها لك الجوز. لما بتفعل خاصية الفيرجوال ريبن تمام بيحول لك الريبن دوت لصب منيوز زي نظام الأوفيس 2003 بالضبط. بيحول الريبن لقوائم فرعية وكأنك شغال على أوفيس 2003 بالضبط. تمام ياريت هقولها لك، ولكن زي ما هقولها لك هقول لك ضررها. تمام ايه الانفيدي ايه؟ مفيش. لا يعني هو يقصد شورت كات ان احنا نعملها كصفحة وتترفع كأنها مضغوطة مع الملحقات مثلا والناس تضغط عليها وتدخل على رابط البث على طول. ده اللي يقصده اكيد بسام. طب هو اقتراح كويس جدا وماشي يعني نحاول نعمل ده. تمام طيب الخاصية بتاعت الفيرجوال ريبن دي يا جماعة زي ما هي كويسة جدا وبترجعني للستايل بتاع 2003 عشان الناس المتعودة على 2003، لكن هي بتحرمني جدا جدا من استخدام حاجة مهمة وتسهل علينا كتير قوي في الأوفيس ابتداء من 2007، وهي خاصية الكي تيبس اللي احنا كنا بنتكلم عليها الصبح، اللي هي خاصية الضغط المتتابع على المفاتيح واللي هنشوفها وهنشوف مدى يعني متعتها لما نبدا بقى في الشغل بقى والتنسيقات والجو ده. هتشوف متعتها بجد، لان انا ممكن من غير ما ادخل القايمه اساسا مثلا يعني احدد نص معين، نص انجليش مثلا، واروح اعمل له ايه، اضغط على ثلاث مفاتيح مثلا ورا بعض اللي هم Alt وراها H وراها رقم 7 يدخلني على Change Case اللي هي تغيير حاله الحروف، اخلي الكلمه كلها تبقى كابيتال، اخلي الكلمه كلها تبقى سمول، اخلي اول حرف بس يبقى كابيتال وبقيه الكلمه سمول. كل ده بثلاث يعني ضغطت على ثلاث مفاتيح فتحوا لي القايمه دي، اخترت انا بالسهم واديت انتر، لا دخلت بقى سب منيو ولا دخلت مش عارف فين ولا عملت الجو ده كله. فالخاصيه بتاعت الفيرجوال ريبن دي لا دي هتحرمني بجد من الميزه اللي بيديهاني الاوفيس في موضوع الكي تيبس. تمام انا عن نفسي ما بنصحش بيها، ولذلك ما تفكروش اللي بتستخدموا الانفيدي ايه ان دي ميزه وانتم محرومين منها، لا بالعكس. تمام ما ده اللي هنشرحه. ده اللي احنا هنشتغل على، لا احنا هنشتغل من غير فيرجوال ريبن، احنا هنشتغل بالطبيعي بالعادي. تمام اللي هي الاختصارات اللي انت لو ضغطتها وانت مش مشغل اي سكرين ريدر اصلا تشتغل معاك. تمام طيب، ولكن اللي حابب ان هو يفعلها من الجوز اسمحوا لي بس ان انا هقولها. تمام يعني هو يقدر من قائمه الهلب يجيب حاجه اسمها جوز ستارت اب ويزرد. تمام ويعدي النكست الاولى اللي هي خاصه بالعلامات الترقيم والسرعه وكده، ويعدي النكست الثانيه اللي هي خاصه بالتشغيل الجوز اللي هي ران جوز، وفي الثالثه هيلاقي حاجة اسمها use virtual ribbon، دي بتكون افتراضيا not checked. هو يضغط عليها مسطرة ويخليها checked ويكمل الخطوات لحد finish، وساعتها هيلاقي الريبن اتحول معاه زي نظام الصب منيو اللي كان في 2003. دي الطريقة. تمام؟ عشان بس ما نبقاش أفقطنا أي أي كلام. طب احنا فتحنا، قال لي هوم تاب، قال لي التصفح الرئيسي. احنا هل دلوقتي هنستعمل تاب ولا هنستعمل أسهم؟ لا، أسهم فعلا يمين وشمال زي ما مين جنب معتز؟ معتز هو اللي قال. تمام؟ وأمل من هنا. تمام؟ لا ما تقلقيش، حاضر. لا أنا بفتكر معتز دايما، حبيبي معتز، عشان الاسم. تمام. طيب دلوقتي هنستعمل الاسهم زي ما كنا بنتعامل او زي ما بنتعامل مع اي شريط قوائم بالضبط، بس التاب هنستعملها امتى بقى؟ لما نحب ندخل اي قائمة منهم، لما نحب ندخل اي قائمة منهم زي ما هنشوف بعد شوية. خلينا بس دلوقتي نشوف العناوين الرئيسية. هوم تاب اللي هي يقصد بيها التبويب الرئيسي او الصفحة الرئيسية، او يعني زي ما تحبوا تسموا سموا، هي دي الرئيسية بتاعتهم. تمام؟ تمام. طب نمشي سهم يمين. insert tab insert tab insert بمعنى ادخال او ادراج او اضافة. تمام؟ insert tab يعني ده التبويب الخاص بالإضافة، بضيف حاجات مش موجودة في صفحة الوورد، بضيفها لإيه؟ لصفحة الوورد. طبعا صفحة الوورد ما فيهاش جداول، لكن أنا ممكن أضيف جدول. صفحة الوورد ما فيهاش صور، بس أنا ممكن أضيف صور. صفحة الوورد مش مكتوب فيها التاريخ والوقت، بس أنا ممكن أضيف التاريخ والوقت. صفحة الوورد ما فيهاش علامات زي العلامة التجارية مثلا أو علامة الكوبي رايت اللي هي حقوق الملكية الفكرية والكلام ده كله، بس أنا ممكن أضيفها. تمام؟ وكتير من الحاجات دي زي ما هنشوف قدام برضو. أوكي؟ نمشي بقى سه ديزاين تاب. ديزاين تاب، وهنا الاختلاف في الشكل ما بين 2013 و2010. لمن سبق له استخدام أوفيس 2010، كانت القائمة الثالثة بعد insert على طول كانت اسمها page layout. تمام؟ هنا القائمة الثالثة اسمها design. طب تعالوا نروح للرابعة page layout tab. page layout، الله، دي إضافية ومش إضافية. إزاي يعني؟ لا، الله، تمام يا أماني، كانت جوه قائمة تانية بالضبط. طب design هي بمعنى تصميم، عشان ما حدش بس عشان ايه للناس اللي بتقلق شويه من المصطلحات. ديزاين بمعنى تصميم، بيج لي اوت تخطيط الصفحه. ديزاين بمعنى تصميم، بيج لي اوت تخطيط الصفحه. طب احنا ليه خدنا القائمتين دول مع بعض كده ورا بعض؟ لاني في اوفيس 2010 ديزاين وبيج لي اوت كانوا قائمه واحده. تمام؟ زي كوريا كده قبل ما تبقى الشماليه والجنوبيه يعني. تمام؟ ديزاين خدت معاها او خدت بعض العناصر اللي هي زي مثلا التصميم الستايل العام للصفحه، الخطوط، الالوان، خلفيه الصفحه، مش عارف ايه، خدتهم وراحت خارجه بيهم بره بيج لي اوت، وثابت لبيج لي اوت لوحدها ثابت لها بقى موضوع ان انا اعمل اطارات اللي هي الهوامش بتاعه الصفحه وحجم الصفحه وكل ما يتعلق بتخطيط الصفحه من بره. اما ديزاين اللي هي تصميم خدت كل ما يتعلق بتصميم الصفحه من ناحيه الخطوط والالوان والخلفيات والحاجات دي كلها، حابب يعملوا الموضوع اكثر تخصصيه. تمام؟ حابب يعملوا الموضوع اكثر تخصصيه بحيث ان ديزاين بمعنى تصميم تختص بكل ما يتعلق بتصميم الصفحه بقى الشكل العام، اما بيج لي اوت اللي هي تخطيط الصفحه من بره، هوامش، حجم الصفحه اللي هتطبع، مش عارف علامه مائيه تضاف ولا ما تضافش، اللي هي الكلام بقى الايه اللي بيتعمل الفينيشنج الاخير قبل الطباعه زي ما هنشوف. نعم. العلامه المائيه دي يا باشا اللي هي اللي بيستخدموها مدرسين الدروس الخصوصيه لما يعملوا المذكرات بتاعت قبل الامتحان وعايزين الطلبه تشتري ما تصورش، يروح عامل لك العلامه اللي في النص الكبيره ديت اللي هي لو صورت تطلع لك المذكره باهته. ايوه هي دي. ايوه هي دي. تمام. كريم ومعتز ومين تاني من ورا؟ لا نهدي بقى، لا نهدي شويه. لا لا. طب مين اللي بيتكلم في التليفون؟ محمد. طب لحظه لحظه. طب يعني محمد يعني معذره هي ما يعني معذره هو طبعا التليفون احنا قايلين ان هو صامت, بس يعني احنا بنقدر ماشي الظروف والطوارئ وكل حاجه, ولكن رد من يعني رد في القاعه وبدون اذن ده يعني قمه الغلط بصراحه, فما يتكررش معلش ما يتكررش. بصراحه ممتاز حضرتك تشرح لان لسه ده اول دوره بالنسبه لي يعني. انا معاك حاسس ان انا تايه بصراحه ماشي. لا انا معاك افقل يعني معاك انا ممكن اتابع معاك واحده واحده بعد كل عايز توصل لايه. انا مش عايز اوصل لحاجه والله. لا هي الفكره كلها طب نهدى نهدى خلاص خلاص. لا مش حاجات عايز اوصل لايه. احنا في البدايه انت قبل طب ما انت في البدايه ده دوره الاولى ليك. انت في البدايه لازم تتعرف على الحاجه اللي انت داخل تستعملها. ده برنامج الوورد احنا بنتعرف على الواجهه الرئيسيه بتاعته اولا. مين مين معايا انت؟ احمد. تمام. احنا بنتعرف على الواجهه الرئيسيه بتاعه الوورد يا احمد. تمام. الواجهه الرئيسيه ديت اللي هي هنعرف احنا الحاجات اللي هنتعامل معها بعد كده اساميها ايه. الحاجات اللي بنتعامل معها نعرف اساميها ايه هي. تمام. عشان لما نيجي نتعامل معها ما نبداش نتعرف من اول وجديد. فاحنا عرفنا شريط العنوان وهو موجود فيه ايه. موجود اسم المستند وموجود اسم البرنامج. ده شريط القوائم اللي تحتيه بقى بنقول اسامي القوائم وبنترجمها. تمام. احنا بس بندي توضيح للناس اللي كانت بتستخدم اوفيس اصدارات قبل كده ايه الفرق اللي حصل. تمام. واحنا زي ما بنراعي معاك انت من البدايه لا في ناس كانت بتستخدم قبل كده فلازم برضو يفهموا الفرق ايه اللي حصل ايه الجديد. تمام. واضح. عرفت بقى انا عايز ايه. بس خلاص الحمد لله. تمام تمام نكمل. طيب خلاص كده فهمنا فكره اسم القايمه بتاعه الديزاين والبيج لاي اوت. طيب نمشي سهم يمين عشان نشوف القايمه رقم 5. references tab page layout tab references tab references references اللي هي مراجع. لا لا لا لا اعدادات اللي هي preferences. لا دي references اللي هي مراجع او ترجع كمان للفهرسه يعني تشبه الحاجات دي مراجع او فهرسه او ما شابه من ده. تمام. اتفضل يا عطيه. ايه ايه بس عادي افتحه ازاي؟ ماشي افتح الرن واكتب وين وورد عادي ايه المشكله. دبليو اي ان دبليو او ار دي. ماشي ايوه اتفضل. لا اتاكد انك ضغطت صح. ويندوز ار هيقول لك ران على طول هيقول لك ران دايلوج على طول. تمام. اكتب انت اكتب مطرح ما انت واقف اول ما تفتح اكتب على طول ما بنتحركش. ما بكتب لما هو جاب لي الاول الرساله الترتيبيه بالران. وبعدين جاب لي سيرش وستارت سيرش خاص بالورد. خاص بالورد. لا اعمل اسكيب واقفل ده كله. اعمل اسكيب واقفل ده كله. تمام. اعمل اسكيب واقفل ده كله. ماشي. هسألك على الاسم تاني معلش عشان بقول لك بحفظ الأصوات فاعذرني. أحمد علي. لا تمام تمام. طيب نعم اديها اكسبت. ما احنا اديناها اكسبت دي من شوية. انتوا سرحتوا ولا ايه يا جماعة يا جماعة. طيب خلاص. بعد references mailings tab mailing ميلينج اللي هي مراسلات اللي هي احنا زي ما قلنا ان مجموعة الاوفيس بتتكامل مع بعضها. فخدمة الميلينج دي اللي هي بتعمل دمج مراسلات يعني تخلي ان انا بعمل ملف وورد وبعمل له اعداد عشان احوله على المايكروسوفت اوتلوك بحيث ان يتبعت كرسالة ايميل. تمام. الى حد ما لحد ما ناس كتير من اللي بيستخدموا المنتديات بيستخدموا. طبعا. تمام. اتفضل. نعم. لا هو بيبعتها كرسالة الكترونية. انت ممكن تطبع. ايه لا فهمني قصدك تاني معلش. ايوه لا هو بص هو اولا انت عايز تطبع بيطبع معاك بس هو الكلام ده كله دلوقتي على ان هو بيعمل ملف الكتروني ملف بيتبعت على البريد الالكتروني بس لو انت عايز تطبع خلاص عندك كلام تاني في الطباعه هيجي دلوقتي تمام هو مهيئ لده وده عادي طب بعد ميلينج ريفيو تاب ريفيو ريفيو اللي هي بيسموها مراجعه طبعا هنلاقي فيها بقى كل ما يختص باللي هي الريفيو اللي هي بقى مراجعه ما قبل بقى الفينشنج الاخير او الطباعه او ايا كان بقى الملف احنا هنسيفه عادي ولا ولا هنطبعه على ورق ولا الكلام ده كله ريفيو دي هنلاقي فيها ان شاء الله لما نتعرض لها كل ما يتعلق بامر المراجعات الاخيره على الملف تمام زي سبيلنج اند جرامر مثلا زي الكلام ده كله ماشي واخر قايمه معانا فيو تاب فيو عرض دي قائمة اسمها عرض بتتعلق بكل ما يعني يختص بعرض المستند على الشاشة دلوقتي طرق العرض هيعرض المسطرة بتاعت التصدير ولا لا هيعرضه بشكل ايه زوم اللي هو بيقرب او بيكبر الصورة او بيصغرها وهكذا زي ما احنا هنشوف ان شاء الله مع بعض نمشي سهم يمين برضو عشان نشوف leaving menus sign in link sign in طبعا sign in link دي بتعمل ايه دي يعني طبعا بما ان انا قلنا الاوفيس دلوقتي بيهتم اكتر بقصه الشبكات تمام فبالتالي لازم يكون الاوفيس متصل بايميل يكون خاص بينا او بالايميل الخاص بالويندوز بالنسبه للناس اللي بتشتغل من ويندوز 8 وانت طالعين اللي هو مايكروسوفت اكاونت تمام على اساس يكون متصل بحيث ان انت ممكن تكتب وتخزن مباشره على الوان درايف بتاعك الوان درايف اللي هي طبعا مساحه التخزين السحابيه نعم بص يا اشرف هو بينوع لك استخدامه الاوتلوك استخدامه كبريد رساله بريد انا ببعتها لك كشخص انت برسلك كبريد انما الوان درايف اولا انت ممكن بتستخدمه كمساحه تخزين شخصيه امال ايه اتفضل لا لا ده اتلغى اصلا طب قول كمل فكرتك يا اشرف يمكن ايميل من الوورد تمام او اللي هو القائمه بتاعت ميلينجز لو انا عاوز ابعت على طول من الوورد او اعمل سند او كده او يكون يعني متصل بالايميل بتاعي طب لما هو مديني الامكانيه دي طب ايه لازمه الاوتلوك ما كان يضيف بقى في المره يعني بالمره فكره البريد يعني تمام لما هنيجي لقائمه الميلينج هتشوف فايده الاوتلوك لان انت هنا ممكن بتاخد يعني تكون كاتب العناوين نفسها في الملف بتاع الوورد وتخلي الاوتلوك يبص على العناوين دي يدمجها في العناوين وبقيه الرساله ياخدها يعني لا لا مين الاوتلوك لا الوورد لا على فكره الساين ان ده مش بيخدمك كاوتلوك لا الاوتلوك هو هيجيب لك معالج اعداد عشان تحط عليه ايميل لان الايميل بتاع الاوتلوك مش شرط يكون مايكروسوفت اكاونت لكن ده خاص بالذات عشان خدمه الوان درايف او التخزين السحابي ده خاص بكده بحيث ان انت اصلا احنا ليه بنقول كده الكلام ده امسك كده تمام احنا ليه بنقول كده بقى احنا بنقول كده عشان خاطر يعني انت اصلا في خيارات السيف عندك زي ما هتشوف على فكرة حتى مربع السيف اختلف شكلا ما عن السابق من اصدارات الاوفيس تمام لان في خيارات السيف زي ما قلت لك انت ممكن تسيف مباشرة على الوان درايف بس امتى لما تكون بقى عامل ساين ان من هنا تكون مسجل دخول بالايميل بتاعك تسيف على الوان درايف طبعا الوان درايف ده يا جماعه للناس اللي هي ما تعرفش تمام الوان درايف ده مساحه مدهاني هو على الانترنت مساحه معينه ممكن اخزن عليها ملفات خاصه بيا بحيث ان تكون بعيده مثلا عن الهارد انه يتفرمت عن الكلام ده كله يكون محتفظ بيها زي الاي كلاود في الايفون انت جبت ايفون شكلك كده صح احمد راضي جاب ايفون يا جماعه خلاص. تمام خلاص. طيب فدي نفس الفكرة, دي نفس الفكرة, تخزين على الانترنت بيأمن لي الملفات. إضافة لحاجة تانية اني ممكن احصل على ان انا اخد لينك للملف وديه لحد تاني ينزله, عملية شير او مشاركة للملفات. تمام. يعني مثلا انا اشرف طلب مني ملف معين والملف ده موجود عندي على الوان درايف, هقول له اشرف خد اللينك دوت ونزل الملف عادي جدا, يخش اشرف ينزل الملف. تمام. بس ما اسمح له ان يعمل له عمليه تنزيل بس, يعني ياخده على جهازه بس, مش اسمح له باي حاجه تاني. استغفر الله العظيم. ما علينا, اتفضلي يا اسراء. لا ده دي بقى حاجه في الوورد نفسها اسمها بروتكت فايل, اللي هي حمايه الملف, وانك تخليه ما يتعدلش غير لو معاكي باسورد معين, وده هتشوفيه هعلمها لك. يبقى للقراءه فقط, يتفتح بس للقراءه. نعم انا مش بتريق والله, لا انت ريد اونلي. لا هو اصلا مش هيسمح لك بالاديت, انت لما هتيجي زي ما هتشوفي قدام هتيجي تفتحي, هتيجي تفتح الوورد يقول لك باسورد, يا اما تكتبي الباسورد, يا اما هتلاقي مش تابع هيقول لك ريد اونلي بوتن, تضغط عليه يفتح لك الفايل على الريد اونلي بقى, تقري بس مش هسمح لك باي حاجه تاني. وده هتشوفيه, هنعمله لا هنعمله دلوقتي, او مش دلوقتي دلوقتي يعني, بس هنعمله في الكورس. تمام. طيب فايل تاب بوتن, فايل تاب بوتن دي بقى ما تعتبرش من ضمن القوائم قوي, لكن فايل تاب بوتن هي الموجودة. يعني لو نفتكر بقى ونتذكر قائمة فايل اللي كانت زمان الموجود فيها نيو وأوبن وسيف وكلوز والكلام ده كله, ده نفس العناصر الموجودة في قائمة فايل الموجودة هنا. تمام كده, نفس العناصر الموجودة في قائمة فايل, نفس العناصر هي هي موجودة هنا. متفقين على الكلام ده؟ خلاص. يبقى تاني أسامي التابس الرئيسية, هوم اللي هي الرئيسية, انسيرت ادراج او ادخال, ديزاين تصميم, بيج لاي اوت تخطيط الصفحة, ريفرنسز اللي هي مراجع, ميلينج مراسلات, ريفيو مراجعة, فيو عرض. وبنمشي بالسهم بنلاقي ساين ان لينك لو عايزين ندخل الايميل بتاعنا, وسهم تاني يقول لي فايل تاب بوتون. طبعا فايل تاب بوتن دي ما تحرك لهاش بالتاب عشان تتفعل, ده هو بيقول لكم ان هي فايل تاب بس عشان تتفتح هي بوتن, يبقى عشان افتحها لازم اعمل ايه, اضغط مسطرة عليها. تمام, اضغط مسطرة بيتم تفعيل العناصر بتاعتها مباشرة. اسمحوا لي ان انا مش هفتح اي قائمة من دول, هنعمل اسكيب. اسكيب برينت اديت. شفت اول ما خرجنا قال لي ايه؟ برينت اديت. برينت ده طريقة العرض زي ما هنتكلم لما نيجي لقائمة فيو ان شاء الله. تمام. واديت امر مباشر, اكتب اكتب هو ده. تمام. طيب حاجات لازم نراعيها قبل بداية الكتابة. اول حاجة, في فرق يا جماعة ما بين ان نحدد لغة الكتابة وحدد اتجاه الكتابة, لاني قد اكتب عربي وانا بيخيل لي ان انا بكتب صح, وافاجئ بحد جاي لي بيقول لي ده العربي جاي من الشمال لليمين. صدفت حد فيكم؟ ما شاء الله ما شاء الله, الله اكبر. لسه متصدفاك امبارح يا دي الفضايح. ما علينا. تمام تمام, دي امل طبعا, وبتقول ان صدفتها امبارح وقعدت بسببها لحد الساعه 11 بالليل, قعدت لحد الساعه 10 تقريبا تتهزق, و11 تعدل يعني تقريبا. تقريبا. لا ده توقع عادي, ده احساس. انا بنقل طبعا, بنقل الصوره كامله. خلاص طب تمام. المهم طيب, عشان كده ده لازم بفرق ما بين لغه الكتابه واتجاه الكتابه, مش شرط ان اللغه مظبوطه يبقى الاتجاه مظبوط. تمام. طيب اللغه طبعا كلنا عارفين ان الت وشيفت بيعمل عملية تبادل ما بين العربي والإنجليزي. أي ألت وشيفت, أي عربي وإنجليزي أو أي لغات تانية متضافة, أوكي يعني انت ضيف فرنساوي الماني ايطالي ياباني صيني اي حاجه. هو بيقلب ما بين اللغات، ملوش دعوه باي حاجه، بيقلب ما بين اللغات المضافه وبس. دي وظيفته. نعم. ماهر بيقول لك عنده حاجه تابه ادنز تاب. لا ادنز اللي هي الاضافات حضرتك. لا هي ادنز اي دي دي او ان. انا في لا لا دي هيكون هو مسطب اي ادوات تانية اضافيه على الاوفيس. هو ماهر مسطب كام؟ لا مش هو، مش هو اللي سال على 2016 ماهر، ولكن يعني لا هي الادنز دي. لا هي ادنز انا اللي موجوده في الورد اللي هي اضافات، زي اضافه لسه جايبها انا لسه جايبها جديده كانت ديزي تو مايكرو ديزي تو مايكروسوفت مثلا واخد بالك. دي بتنزل كاضافه كحاجه اسمها ادنز تاب، واخد بالك. مثلا برنامج زي الابي فايند ريدر، تمام، ده بينزل تاب باسمه اصلا، ابي فايند ريدر تاب، ده بينزلها في الاوفيس. ففي بعض الاضافات، تمام. طيب انا كنت بتكلم في ايه؟ تمام. يبقى Alt و Shift زي ما قلنا بتقلب ما بين لغات الكتابه. شكرا يا جماعه، حلو الكلام ده قوي، تمام. لكن لا انا ما قلتش اتجاه الكتابه لسه خالص، ركز. ما قلت لغه الكتابه، قلت لغه الكتابه، تمام. بالظبط انا اللي قلت عليه دلوقتي لغه الكتابه، جبت سيرتها بس. تمام ماشي يا اشرف، تمام. طيب طبعا المعلومه اللي كانت متداوله زمان بتاعت Alt و Shift يمين يقلب عربي وAlt و Shift شمال يقلب انجليزي، تمام، دي خطا فادح. اي Alt و Shift بيقلب لي ما بين اللغات. لكن الخطا ده جاي منين برضو عشان نبقى يعني تبقوا عرفتوا الدنيا كلها وعرفتوا مصدره جاي منين. ان زمان لحد ويندوز 98 كان الموضوع ده موجود، كان ان Alt و Shift يمين يقلب للغات الشرقيه اللي هي بتتكتب من اليمين للشمال عربي او خلافه، وAlt و Shift شمال بتقلب للغات اللي بتكتب من الشمال لليمين زي الانجليزي طبعا وخلافه، تمام. اتعدل الموضوع دوت من ابتداء من اول ويندوز اكس بي، وبدات الAlt و Shift بتتبادل ما بين اللغات الموجوده سواء كانت يمين او شمال. اتعدل الموضوع تقنيا ولم يعدل في المواد العلميه اللي كانت بتدرس، تمام. فبالتالي مدربين الاي سي دي اللي كانوا بينزلوا يدربوا هم بيدربوا على حسب المذكره اللي في ايديهم، يا جماعه Alt و Shift يمين بعربي وAlt و Shift شمال انجليزي. ايه ازاي هي غلط حتى بالممارسه يا استاذه امانيه، غلط حتى بالممارسه. يعني انت لو بتمارسي، لو انت اللوحه انجليش ودوست Alt و Shift شمال ما هتلاقيها عربي. طيب يعني لو انا اشتغلت بالت شيفت يمين بس هتقلب لك عربي وانجليزي عادي. تمام. ايه لا مش هتحرك السهم طبعا، تمام. اما بقى عشان اتحكم في اتجاه الكتابه واجراء وقائي قبل ما ابدا كتابه، لو انا هكتب عربي او هكتب اي لغه بتتكتب من اليمين للشمال، اضغط بقى كنترول وشيفت يمين. هنا بقى الاتجاهات تفرق، وتفرق قوي. تمام. قوي. تمام. هو انت هتعمل فيه حاجه كويسه بجد، هترحمني بعد كده من التهزيء. قولي هنا. لا يا هي طلعت خلاص. تمام. هي انا بتقول ان هي قاعده تكتب وحصل ان هي تقريبا عادي تاني، ولا هو مش مثلا انا ممكن اكتب غلط؟ هقول لك عليه دلوقتي حالا والله. والله هقول حصل معايا فعلا حاجه. ارقام اتكتبت شمال، تمام، ارقام العربي اتكتبت شمال. فجينا نعملها يمين ما كانتش راضيه تتعمل خالص، وفعلا ما اتعملتش، واضطريت اعيدها كتابه. يبقى ايه ليه بقى اضطريت تعيديها كتابه؟ هقول لك حاضر هقول لك. اتفضلي. ممكن الكتابه تكون مثلا عربي ويجي الترقيم يبقى بالانجليزي. دي بتتعدل من الاعدادات بتاعه الوورد نفسه، هنشوفها. ما تقلقيش، بس ما غالبا مش النهارده بالظبط يعني، بس هتتجاب المهم الاسبوع ده بس. لا اليومين دول افضل، متقلقش. اليومين دول هخفض لك جرعات التهذيب. حاضر حاضر يا امل. حاضر. اتفضل. مثلا انا بكتب جمله عربي بس في نصها اكتب كلمه جايه بس، يعني لازم كل شويه اقعد. لا هقول لك هتعمل ايه. هقول لك والله. تمام. يبقى اجراء وقائي قبل ما نبدا نكتب ان احنا نحدد اتجاه الكتابه اللي احنا هنكتبها عربي او انجليزي. يبقى لو هكتب عربي قبل ما ابدا خالص كنترول وشيفت يمين، هكتب انجليش قبل ما ابدا خالص كنترول وشيفت شمال. تمام. طيب للناس اللي اصلا بتستخدم وورد دلوقتي بس كشكل بدائي، يعني كتبت وبعد ما كتبت اكتشفت ان العربي جاي لي من الشمال لليمين، اعمل ايه؟ امسح كل اللي كتبته وعيد تاني؟ لا، ظلل تمام وعدل اتجاه الكنترول شيفت يمين بس. عدل معاك؟ لا، ظلل الارقام وحوليها. تمام. وبعدين هعلمك دلوقتي من الاعدادات تعمليها ازاي يعني لدقه اكتر. تمام. مش نقه. ايوه، مين ندى؟ ساره. ايوه ساره، اتفضل. لا بصي، هو Alt و Shift مش شغال، دي ممكن مشكلة إضافة لغة في الويندوز نفسه. تمام كده؟ Control و Shift. لا هو كده لا هو ممكن يكون عندك خلل ما في الويندوز، ولكن Control و Shift ممكن لو هي بتحول لك لغة هتحول لك لغة واتجاه. يعني لو Alt لا، لو كده هتضمن ان انت بتكتبي عربي صح. تمام؟ طيب يبقى خلاص Control و Shift. للناس اللي بتغلط عادي خالص ممكن تظلل، وهنتعلم طبعا موضوع التظليل ده للناس اللي ما تعرفش. تمام. كنت ظلل وكنترول وشيفت يمين، الكلام جه معاك او اي حاجه جت معاك؟ خلاص يا امل. خلاص يا امل. تمام. الارقام هجيبها لك، والله هجيب لك سيرتها. خلاص. طيب برضو عشان من الاول كده واحنا بنبدا كتابه لازم نتعلم حاجه مهمه جدا. طبعا احنا عارفين ان احنا بنكتب ونضغط انتر سطر تحت، ونكتب ونضغط انتر سطر تحت، والكلام ده كله. تمام. ايه؟ لا غلط. ليه؟ ما هو بياخد سطور عادي، ولكن عايزين نفرق. تمام. ان انا عندي، شوف، ما احنا قلنا ايه اشترطنا شرط في البدايه، ان احنا هنتحكم في الفايل بتاعنا تحكم كامل، صح ولا غلط؟ طيب يبقى انا عندي ممكن اكون بكتب كتابة متعددة الأسطر، ولكن الفقرة واحدة، فقرة الكلام واحدة. وممكن أكون بكتب متعددة الأسطر ولكن فقرات. يبقى هنا عندي لازم أفرق ما بين أن أنا باخد سطر جديد بفقرة كلام جديدة أو سطر جديد في نفس الفقرة. اتفضل يا شوف. فقرة. ممكن تديله مثال يا فاطمة؟ ممكن تدي له مثال على كأن كلام بنكتبه في فقره واحده؟ ايوه، لو بنتكلم في موضوع متعدد العناصر. لا شكرا. طب ماشي، اوكي، اتفضل. لو بنتكلم في موضوع في عناصر مختلفه او كذا فكره في الموضوع، كل فكره هتكلم في فقره لوحدها مختلفه. هبدا في الفكره اتكلم فيها وخلص كلام، واخر الفقره هعمل نقطه وابدا من اول السطر فكره جديده، مش بكمل على كلام نفس الموضوع. فكره جديده. وصلت لك يا اشرف؟ هديك مثال عملي دلوقتي. هقول لك مثال عملي. اتفضلي يا اسراء. في نص مكتوب وانا عاوزه اوصل لحاجه معينه فيه، فانا هقعد انزل السطر دي كلها. طبعا دي حاجه عايز توصل لحاجه معينه في النص، صفحه مثلا معينه او كلام معين. ما تصبر على رزقك، كل ده جاي. انت عارفه احنا هنوصل مع بعض يا اسراء، لاني انا اخليكي تعرفي رقم السطر اللي انت واقفه عليه ورقم الحرف اللي انت واقفه عليه، وتتعلمي تروحي له بعد كده كويس. والله. تمام. مش انت بس طبعا. تمام، عشان الاخت بتاعت نال اللي قاعده جنبك دي، شيماء. تمام. طيب عشان اخد سطر جديد في نفس فقره الكلام او في نفس محتوى الكلام اللي انا بكتبه، سطر جديد في ايه؟ في نفس الفقره. هنا بضغط ايه بقى؟ شيفت وانتر. هفهمك. شيفت وانتر، سطر جديد في نفس الفقره. يبقى شيفت وانتر. الموبايل اللي ورا لو سمحتوا. اوكي، اتفضل. تمام. اما لو باخد سطر جديد بفقره جديده، هي دي بقى اللي انتر، هي دي بقى اللي بنضغط فيها انتر. تمام؟ تمام. طيب عارفين حتى الناطق يعني حتى قارئ الشاشة اللي معايا بيشوف الموضوع ده, بيشوف الموضوع ده وإن كان السطر متاخد بإنتر ولا بشيفت وإنتر. طب تيجوا نشوف, تيجوا نشوف ده. تعالوا أنا هركن المايك وهبدأ إن أنا هكتب ثلاث سطور كده. US Arabic Nuzin Dhamma Sashin Blank Blank Blank Dot Blank Blank Dot Blank Blank Windows Ha Unloading JAWS Space يعني انا مش عارف ايه ده بصراحه. اقلب انجليش, اقلب انجليش. Portal after plus 43.1 minus draft allow window. Adam's field is start portal after plus 44. ما تقلقوش يا جماعه, ما تقلقوش ما تقلقوش. ده طبعا اخره اللي يتبع اشرف. Caps lock on, caps lock off. Volume 67. Voice level 22 kh. Rate 100. Rate 40. Rate 45. Rate 50. Task switching window. Document portable i3. Microsoft Office 2013. Document one word. Document one word. Document one. F. Arabic Saudi Arabia Arabic 100 سين ميم بسم الله الله لا را ح ميم نون الرحمن سبك لام را ح يا ميم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله blind feed blind feed ميم blind feed بناخد. تحبوا تجربوا الاول ان احنا ناخد سطر جديد بفقره جديده ولا في نفس الفقره؟ خلينا في نفس الفقره. يبقى هضغط شيفت وانتر. طيب خلينا شيفت وانتر اهو. شيفت وانتر بيعمل ايه؟ سطر جديد في نفس الفقره. الكلام ده اتقال قبل ما تخرج. تمام. تاء دال را يا با تدريب ميم را كاف زين مركز را همزه على يا ألف رؤيا سبيس تمام. خدت سطر ثالث. اللام يا واو ميم اليوم ألف لام واو لام. خلاص كده كام سطر؟ احنا كده كتبنا ثلاث سطور. عشان نقرا بقى المحتوى كله احنا بنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن انسرت وسهم تحت, صح ولا غلط؟ طب تعال نعمل انسرت وسهم تحت, شوفوا كده هيتقروا ازاي. بسم الله نون الرحيم تدريبي مركز بسم الله ميم أحر لا سب بسم الله الرحمن الرحيم تدريبي مركز رؤيا اليوم الأول خط مائل إلى الأمام. انت سمعتوا ده تقرأ متواصل إزاي؟ طب تعالوا نمسحه بقى ونعيد نفس الجمل بس سطر جديد بفقرة جديدة. select all items ب س م بسم الله الله لا ر ح م ن الرحمن لا ر ح ي م الرحيم ت ج ج د ر ي ب تدريب م ت ك ك ر م space space م ر ك واو واو زين مركز سبيس راء همزة على ياء الرؤية سبيس لا ياء واو ميم اليوم ألف لام واو لام. تمام كتبنا نفس الثلاث سطور. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم ح لام لا سبيس ميم ب ب. بسم الله الرحمن الرحيم تدريب مركز رؤيا اليوم الاول. لا ما خدمنيش الانفيديا ما خدمنيش. عارفين ده لو جوز؟ لا ده لو جوز كان عمل فاصل ما بين. لا الجوز هيقرا مقلوب. اه هيقرا نظام هوا هوا. اه ما علينا. طيب سلكت اول ايتم يعني تاخد فقره يعني الفقره بدل سطر او سطر بس انا شفتك حذفت لا انا حذفت عشان ابين بس الفروق مش اكتر لكن هو ينفع ينفع انت تعمل اي حاجه وينفع تشيل فاصل الفقرات هتشوف الكلام ده كله ما علينا. لا هو الجوز بصراحه ما خدمش. لا هو الجوز شغال كويس جدا بس الفيكس بتاع العرب ملفات العربي اللي عامله اشرف مش كويس جدا هنا ده على اجهزه مش على الماستر تخيل يعني هو عدل كل الاجهزه واهم جهاز ما عملوش والنهارده هيتكهرب وهيتغرب ان شاء الله. اسمح لي بس هقفل الانفيديو وافتح جوز ثاني عشان ابقى مرتاح نفسيا يعني. لا لا اكسبت انفيديا دايت سبيك اشوف حتى يعني في الاختبار اللي احنا عايزينه عشان اقول لكم ان الجوز دايما ادق يعني لما ان شاء الله يتعدل الجوز او اللي قدامكم اللي قدامكم فيكم جهاز ممكن يطبق ده ويشوفه print. اللي قدامه فيكم انا ايه لا مش اندو بلانك بلانك بلانك بلانك بلانك اول تاب بورتبل اي 3 بلس اول تاب مايكروسوفت اوفيس 2 اول تاب دوكيومنت 1 اديت بسم الله الرحمن الرحيم سين كسره وفتحه دال زين شين سكون شتش توضت حضيش زين شيش استنوا استنوا طب استنوا يا جماعه لا لا نهدى كده نهدى براء فتحه ذين ذين براء احذال دخل السيستم لحظه كده تدريبي مركز رؤيا شين سكون شتش ذا شين شد سي ساعه سين عين شد تمام ماشي ضبط في الاول وبعدين اشتغلنا. اه ماشي selected خلاص كده عرفنا. يبقى سطر جديد بفقره جديده blank يبقى بناخده ازاي؟ سطر جديد بفقره جديده انتر. ايوه ركزي. سطر جديد في نفس الفقره شيفت وانتر وده زي ما قلت لكم بيفرق تنسيقيا جدا. تمام ان شاء الله بس بكره يتصلح الجهاز ده اشرف افندي يعمله لنا ونشوف الموضوع ده. خلاص ماشي اعمل انا قبل ما امشي من القاعه ده. اتفضلي يا اتفضلي. بالظبط مرسي جدا يا فاطمه. فاطمه طبعا قالت لان اعتقد صوتها ما وصلش للمايك. فاطمة بتقول ان الفرق ان لما بناخد سطر جديد في فقرة جديدة بيبقى في مسافة فاضية في بداية الفقرة ده المبصر لما بيطبع الملف بيشوفها او هو بيشوفها على الشاشة واحنا لما بنطبع برايل بيكون في مسافتين فاضيين في اول السطر بتاع الفقرة الجديدة. تمام ده اللي قلتيه؟ تمام انا عارف. تمام طيب كده عرفنا الاسطر هتتاخد ازاي والفقرات والكلام ده كله. تمام طيب خلينا بقى عشان احنا يعني نعم في سؤال. ممكن نجرب نكتب انجليش فعلا. تمام والله هي جت في دماغي والله بس قلت عشان الوقت. طب ممكن خلاص امليني يا اشرف بقى حاجات كده. Blank. blank. Alt tab, alt shift tab. Document ta marbuta UF8 I hi enter. I L O E M M M O A T A Z Motaz. Adana. اكتب اكتب. O Y Royal E Center A W The B E S Best Millennium Enter S Thanks. ماشي انت كاتب عن طريق انتر. مظبوط كده؟ طيب خلونا كده نشوف بقى اللي كتبه اشرف هيتقري ازاي. احلى حاجه في الجوز اختصارات هنا. توب هاي نسمع كده. Hi. I love you, Moataz. Roya Center is the best. Thanks. شكرا يا اشرف. شكرا يا اشرف. طب تعالوا نجرب. انتوا شفتوا الجمل اتقرت ازاي؟ طب انا طبعا مش هعيدها عشان خاطر I love you معتز ولا حاجه, بس انا عايز اشوف. بصوا السيستم اللي اتقرت بيه. بصوا يا جماعه. Top. لاحظوا كده معلش. لاحظوا كده. بصوا نظام القرايه. لا لا طب ركزوا. بصوا انا عايز بس ايه نرجع لسيستم القرايه. بصوا ان شاء الله تمام. بصوا هاي I love you Moataz. Roya Center is the best. Thanks. شفتوا انت شفتوا الفواصل اللي في النص كده ما بين النطق؟ طب اشرف هتعيد نفس الجمل وشفت وانتر بقى. Selected. Hi I love you Moataz. ايه blank blank. لا انا عايز بس يعيدهم كتابة معلش. نعم يا شيماء. نعم الف شدة بلاك يو اي اي هاي اي تي او ان ال اي بوف ميل او بي ال ال في اي يو ال اي اي تي اي اي او ام ام ات اي زي موتاز بلاك شيفت انتر او سي تي سنتر ان او اي ذا بي اي اس تي بلاك شيفت انتر ان او اي ان اس Thanks. تمام تعالوا بقى بصوا لما عملنا شيفت وانتر كده بقيوا فقره واحده. لما عملنا شيفت وانتر ايه اللي حصل؟ بقيوا فقره واحده. تعالوا بقى نشوف اللي القرايه هتبقى ازاي. Top. Hi I don't love you Moataz Roya Center not the best not thanks. شفتوا اللي حصل؟ تعيدوا تاني. عيدوا تاني. Hi, I don't love you, Moataz Roya Center. Not the best. Not thanks. وتقريبا مش مشكلة اللي اتكتب. أنا بس أنا عايز أشوف الفرق بس في اللي حصل. تمام؟ مش مشكلة عادي. من أنت؟ يلا. تمام؟ طيب دي الفكرة اللي أنا بقولها. شفتوا حتى قارئ الشاشة نفسه قارئ الشاشة المحترم. واخدين بالكم؟ خد باله ازاي من الفرق كتنسيق؟ خد باله ازاي من الفرق كتنسيق ان دي فقره فقره فقره وان دي كلها على بعضها فقره واحده؟ الجزء زي ما يكون بياخد نفسه تمام ما بين الفقره والتانيه. نعم وده على فكره في اثناء القراءه بيبقى شيء ممتع, شيء ممتع جدا. تمام طيب بما ان اللي احنا فاضل لنا ان شاء الله يعني مش كتير في يومنا, خلينا نقول على شويه حاجات بقى كده. تمام طبعا احنا دلوقتي كده معانا جمل, معانا حاجات مكتوبه. طبعا الكلام اللي هقوله ممكن يكون جديد على بعضكم ومش جديد على البعض التاني, ولكن زي ما تعودنا ان احنا دايما بنشتغل من المتوسط فهنقول الكلام ده خلاص. طبعا انا دلوقتي في اثناء كلامي قلت ان ممكن الكتابه تبقى بالعربي بس جايه من الشمال لليمين, وممكن تبقى بالانجليزي بس جايه من اليمين للشمال, صح ولا غلط؟ وقلت ان انا هقرا الملف كله على بعض. طب الكلام ده كله ازاي؟ وازاي انا اصلا كشخص كفيف او ما عنديش بقايا ابصار حتى اعرف ان الكلام جاي من الشمال لليمين بالعربي؟ يعني ازاي يكون عربي وازاي اعرف ان هو جاي من الشمال لليمين او من اليمين للشمال من غير ما اسال حد؟ وده الهدف الاساسي, انا عايز اعتمد على نفسي, صح ولا غلط؟ كده الكلام هياخدنا لحاجه اسمها مفاتيح الحركه. مفاتيح الحركة داخل مايكروسوفت وورد. تمام وخدوا بالكم عشان اللي هنقوله دلوقتي ده مهم جدا لسبب. مفاتيح الحركه اللي هتتقال دلوقتي بنتحرك بيها في وورد، بنتحرك بيها في اي بيئه كتابيه، اي بيئه كتابيه معنى كلامنا ان حتى صفحه الانترنت جواها التحرك هيكون بنفس المفاتيح تيبيكال. الناس اللي بتستخدم فيس عارفه الكلام ده كويس قوي، تمام؟ اه خلاص. ومش بس فيس، اي صفحه نت ايه عارف احلى حاجه يا اشرف؟ انك بعيد عن المايك. اه والله العظيم يعني ما علينا، تمام. طيب المفاتيح دي تعالوا بقى نبدا مع بعض كده خطوه خطوه، ازاي هتحرك ما بين الكلمه حرف حرف بالحرف. هاي تمام تمام اثراء صح؟ اه الاسهم معايا يمين وشمال على حسب طبعا اتجاه الكتابه، تمام، هيكون بيحركني بالاحرف، تمام. طيب معنى كلامي بالضبط ان انا لو كاتب بسم الله الرحمن الرحيم ولقيت البه على الشمال وعلى يمينها السين وعلى يمينها الميم، يبقى كده بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبه بالمش هقلب، لان البديهي والمنطقي ان البه بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم تكون فين؟ على اليمين، والسين على شمالها والميم على شمالها وهكذا، صح ولا غلط؟ لا تمام. طيب كده ادي اول خطوه عرفنا بيها هعرف ازاي اتجاه كتابتي، وفي نفس الوقت عرفت اتحرك ما بين الحروف. معنى الكلام ده خدوا بالكم مش مفاتيح حركه وبس، ده انا هحتاج الحركه دي عشان حاجات كتيره جدا. ممكن بعد ما كتبت لقيت كلمه، لقيت حرف غلط في النص محتاج ان انا اعدله، هقعد امسح في اللي كتبته لحد ما اوصل له؟ لا، ده انا اروح له بالسهم واروح واقف عليه وادي له اجدع ديليت في الكيبورد محترمه بس، واكتب الصح بقى مكانه، او ان انا او هو لو حرف زياده يبقى خلاص خد الشر وراح، مش مشكله بقى. تمام. طيب يبقى خدوا بالكم من اهميه مفاتيح الحركه دي جدا عشان يعني لا غنى عنها. خلاص الاسهم يمين وشمال بتحركنا على نفس السطر اللي احنا فيه ما بين الحروف، تمام. بس لو نهيت السطر وكملت حركه برده هينزل بيا على السطر اللي تحت وبرده يبقى ماشي بايه؟ بالحروف. خدوا بالكم يعني مش معنى كده ان هو هيجي عند نهايه السطر ويركن، لا. عارفين انتوا اللفه بتاعه ترابزين السلم دي؟ ها نفس النظام، كانه لف اللفه وراح ساحب على تحت، تمام. نعم انت بتتشعبط على الترابزين يا اشرف اصلا. نعم انت كاتبه بسم الله الرحمن الرحيم. اه لا، ومن اليمين للشمال يبقى اول حرف على يمينك الب. عايزه تتاكدي؟ استني معايا نص دقيقه هقول لك تعرفي ازاي ان انت على بدايه السطر ولا على نهايته. ممكن استني على رزقك. طيب ده عشان اتحرك بالحرف. طب في ناس مش عايزه تتحرك بالحرف. لا لا لا استنى شويه عشان انت كده رحت في حته تانية، تمام. الكلمه بقى عايزه اتحرك بالكلمه نفسها، تمام. بدل يعني انا مثلا السطر عندي فيه 11 كلمه، تمام، وانا عايز اعدل في الكلمه الرابعه، طب هقعد اتحرك الحروف دي كلها؟ لا، يبقى كنترول وسهم يمين او شمال، تمام، هو اللي بيتحرك لي بايه؟ بالكلمه. وناخد بالنا من حاجه مهمه يا جماعه للناس اللي لسه مبتدئه معانا، المفتاح اللي بنقوله في الاول هو اللي بيتضغط في الاول. يعني اتفضل يا اشرف. هقول لك ليه، لان هو لما جه يكتب، تمام، يعني هو المفروض الكلام لسه بدري لان احنا ما دخلناش في التحديد والكلام ده، ولكن هجاوبه لان هو يعني عنده شيء كويس من الخبره، بس انا بشوف حاجاته حلوه على الفيس يعني، تمام. طيب بالنسبة للبسام يعني انت المفروض ان انت بتعمل سيليكشن على الفقرة الانجليش او بتبدأ تتحرك منها، انت بتلاقي السطر بيروح ويجي منك لانك انت مش منظم الحركة بتاعتك، انت عايز تروح فين وتيجي منين، وعشان خاطر اصلا السطر بيبقى يعني انت ما ظبطتوش من الاول تمام، فانت بتكتب اصلا وانت مش محدد الاتجاه، لما تيجي تكتب انجليش ممكن تلاقي السطر كله لف منك. اه والله فعلا ده بيحصل. فانت بعد ما تكتب لا حدد النص الانجليش واعمل له كنترول وشيفت شمال هتلاقيه ظبط معاك تمام. طب ممكن نرجع نكمل خلاص. يبقى كنترول وسهم يمين او شمال بيحركنا بالكلمه، وزي ما كنت بقول اللي يتنطق الاول يتضغط في الاول. ليه بقى؟ لان ما ينفعش اضغط سهم وكنترول كده ما عملتش حاجه، كده انا فعلت السهم. يبقى اضغط على الكنترول وبثبت ايدي واضغط على السهم وبعد كده اشيل ايدي من على الاثنين. زي موضوع زي بص هو دايما معروفه قاعده ثابته، اللي يتنطق الاول يتضغط في الاول. يعني قلت لك ويندوز وام ما تضغطليش ام ويندوز، قلت لك انسرت واف 12 ما تضغطليش اف 12 وبعدها انسرت تمام. ما ينفعش العكس غلط. اتفضلي. كل حاجه يا اثراء وليها وظيفها، زي ما احنا جايين دلوقتي حالا في الكلام. الاسهم بتحركك ما بين الحروف خلال حرف حرف، اما الهم والاند اللي هم اصلا جه دورهم دلوقتي تمام، دولت بياخدوك من الاول للاخر كده دفعه واحده، كانك خدت توك توك من اول السطر لاخره كده. انت شفت شمال ما قلت الشيفت على فكره. اه نعم لا ازاي؟ لا جاي لك انا، جاي لك انا، جاي لك يا صاحبة العجائب، جاي لك. طيب دي شيماء طبعا اللي ما عرفش. طيب طيب لا خلاص تمام. طيب دلوقتي طبعا عرفنا نتحرك ازاي بالحرف ونتحرك ازاي بالكلمة. طيب انا عايز اروح مباشرة لبداية السطر في خطوة واحدة. لا هم فقط، هم فقط، هم بداية السطر تمام. لا كنترول هم ده على أول المستند خالص. اه واستنوا علشان وقتها. نعم أحمد علي معاه تمام. طيب هم بتوديني على بداية السطر. لا لا لا خلاص ايه لا تمام تمام انا فاهم احمد. نعم ايه صالح ابو سلامه. اه اهلا. اه ماشي اوكي سوف نجاوب. اه كنترول شيفت يسار يلغي او يحدد كلمه بكلمه، ممكن حل هو المقصود بكنترول شيفت شمال اتجاه. لا لا لا احنا بنقول كنترول واسهم بيحركك يا صالح ما بين الكلمات، ما بين الكلمات. اما كنترول وشيفت واسهم انت كده بتظلل الكلمه، بتظلل بالكلمه وده معادها جاي. بيقول لك كنترول شيفت شمال هو بيقصد بكنترول شيفت شمال الشمال يعني الاتجاه، اتجاه الشمال. اه ماله بيحدد ولا ايه؟ انا بقول لك هو عايز يعمل ايه. لا انا بقول ان هو ده اللي انت تقصده. مش تقصد انك لما تضغط كنترول شيفت السهم شمال. لا لا انا بقول كنترول وشيفت شمال بس بيتحدد الكتابه، كنترول وسهم بس بيتنقل ما بين الكتابه. اه بالظبط. اه بالظبط كده انت انما يا صالح اللي انت بتعمله الكوكتيل بتاع كنترول شيفت سهم شمال ده انت بتظلل بالكلمه. اه وده معادها جاي. انت يعني انت بتعمل حاجه صح بس يعني ايه في غرض مش انت عايزه دلوقتي. اه مين تاني؟ استاذنك يا محمد لحظه. ايوه يا محمد احمد. اه اوكي اقول ايه جاي وقتها يا احمد، جاي وقتها. اتفضل يا اشرف. ممكن تقول توقيت المحاضرات بالنسبه لمصر عشان يظبط مواعيد؟ توقيت المحاضرات بالنسبه لمصر. اه طب يا احمد توقيت المحاضرات يوميا من السبت للخميس الساعه 12:30 الظهر. احمد منين بالذات؟ اه يا ريت يا احمد تبعت اسمك الثلاثي عشان الشهاده اللي بتطبع. انت بعت احمد منين وساكت على كده؟ ابعت اسمك الرسمي اللي في البطاقه، بطاقه الرقم القومي بتاعتك تمام. المحاضرات يوميا من 12:30 الظهر بتوقيت مصر اللي هي واحدة اللي هي 10:30 بالتوقيت جرينتش. اه يعني ظبط على جرينتش بقى وشوف انت ايه ظروفك. تمام. ايوه انت كده حولت. بص احيانا بتصادف، ولكن انت كده خدت اللغه وخدت الكتاب، عايز تغير لغه بعد كده غير بالت وشفت واتجاه مش هيمشي معاك. اه تمام. اه لا صح تمام. طيب خلينا نكمل. يبقى هوم بتجيبني فين؟ بدايه السطر. تمام. اند اللي تحتها بتجيبني نهايه السطر. بالتالي ناخد بالنا بقى معايا اسراء. طب بالتالي لو انا دست هوم ولقيت نفسي بمشي من اليمين للشمال، ولقيت ولقيتني الحرف الاول في الكلمه على الشمال مش على اليمين، كده انا عرفت ايه؟ ان بدايه السطر على الشمال مش على اليمين، وان الكتابه كده غلط. تمام. اصل طبيعي هوم بديهيا هيوديني على بدايه السطر، ايا كان السطر بيبدا من اليمين او من الشمال، هو ملوش دعوه، هو عارف سكته رايح للبدايه. اتفضل. يحول من نفسه؟ اه يعني يعرف ان دي لغات شرقيه فيكتب تلقائي صح من نفسه. بص يا اشرف، هو قد يكون ده بيستخدم في اغراض مثلا. تمام. قد يكون ده بيستخدم في اغراض معينه. انا يعني انا بقول قد، ما بقولش معلومه ثابته، واخد بالك؟ عشان كده ممكن يكون لم يتم تعديل الموضوع ده. انت عارف الفايربوكس تلقائي لما انت مثلا تكون بتكتب عربي تلاقيه حول معاك. ايوه انا فاهم. اه انا فاهم. اه انا فاهم. انا بقول لك قد يكون ده بيستخدم مثلا في حاجه معينه في الطباعه في لغه تانية غير من اللغات الشرقيه مثلا. انا بقول لك ربما، ولكن اعتقد خطا زي ده لو ده اصلا خطا اعتقد مش هيعدي على مايكروسوفت. تمام. طيب لا لا لا لا، على فكره اللي بيسال سؤال ده بيبقى كل المفروض يسمعه، مش هو بيسال سؤال خاص بيه. ف نظام ثالثه رابع والصف اللي ورا والجو ده بلاش يعني. اه تعمل مشاكل. تمام. طيب ده بقى طبعا عشان اتحرك من بداية السطر اللي أنا عليه أو نهايته، هوم على بداية السطر اللي أنا واقف عليه وإند على نهاية نفس السطر. خلاص ماشي. طب عايز اتحرك بقى ما بين الأسطر نفسها، السطر الأول عايز انزل على التاني، عايز انزل على التالت بالضبط، عايز اطلع السهم السطر التاني، هي بقى الاسهم فوق وتحت بتنقلني ما بين السطور السطور دول وبعضها. خلاص جاي والله والله جاي. اه انا جاي. طب نورا اسيوط. لا نور اسيوط، ما اسمك اتنده في اول المحاضره بس انت كده سجلت غياب ما شاء الله. سيحت لنفسها. تمام. طيب التحرك، شوفوا انتوا بقى بالفقره، شوفوا بقى تنسيق الفقرات بيفيد في ايه. ان انا لما اجي اتحرك ممكن اتحرك بالفقره. ها كنترول والاسهم تحت او فوق، يعني كنترول وسهم تحت يحركني على الفقره التاليه، كنترول وسهم فوق يحركني على الفقره السابقه. خلاص كده. نعم هيجيب اولها، هيجيب اول الفقره. بما انك انت حضرتك بقى كاتبه ومحترفه وعامله تنسيق فقرات، يبقى هو هيجيب لك بدايه الفقره. تمام. حلو قوي الكلام ده. طيب التحرك بالصفحه، التحرك بايه؟ بالصفحه. بايه؟ لا بقول بالصفحه. تمام. كنترول بيج اب صفحه سابقه، كنترول بيج داون صفحه تاليه. كنترول بيج اب صفحه سابقه، كنترول بيج داون صفحه تاليه. لا حضرتك بيج اب وبيج داون دي اسامي مفاتيح. اه تمام. اه اللي هي صفحه لاعلى وصفحه لاسفل. اه تمام. طيب امال بيج اب وبيج داون لوحدهم بيعملوا ايه بقى؟ اكيد اكيد سؤال بيدور في ذهنك يا معتز. ايه؟ لا لا لحظه لحظه لحظه لحظه نهدى، اسمع بس حاجه حاجه. فاطمه اول الصفحه واخرها. عشان صفحه تقريبا 20 سطر تقريبا. مين تاني؟ احمد راضي زي الهم والاند كده. مين تاني؟ احمد علي. قلت حاجه؟ اعترف كريم. قلت يا كريم عدة أثر وبعضيها. طب أشرف عندك حاجة؟ قولي. ما بين الصفحات اللي لسه أنا قايلها كنترول وبش أب ماشي. وده ندل على شيء يدل على تركيز أشرف. بقول احنا قلنا طبعا بنقلب بالصفحات باستخدام كنترول بيج اب صفحه سابقه، كنترول بيج داون صفحه تاليه. امال بيج اب وبيج داون لوحدهم بيعملوا ايه؟ 10 صفحات. خلاص لا لا لا لا نهدى نهدى بس. كل من حق كل حد يقول عادي. قول يا اشرف. ممكن بقى اقول انا ممكن بقول انا بقى الفتيه بتاعتي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اولا بيج اب وبيج داون هم بيحركوني بمقدار شاشه عرض. بمعنى طبعا لو انا عندي مستند وورد يتكون من 10 صفحات مثلا، غير منطقي وغير بديهي ان 10 صفحات هيتعرضوا في نفس الوقت على الشاشه. مفيش حجم شاشة هيجيبهم تمام. لكن الشاشة وحتى أيا كان أحجامها مش هتعرض لك 10 صفحات. تمام. ولكن ما عشان كده احنا مش هنقول عدد معين من الأسطر يا أحمد تمام. ما انت صبرت هتاخد آخر الكلام. ولكن الشاشة بتعرض عدد معين من الأسطر، وأنا مع حركتي بالنزول الأسطر دي بتبدأ تتبدل. يعني الأسطر اللي من فوق تبدأ تختفي وتيجي أسطر تانية من تحت وهكذا. تقريبا نص صفحه تقريبا. تقريبا بتعمل عمل البقره اللي في الماوس. مش بس خد في فرق بقى يا اسراء. عجبني كلامك، ولكن انت صح في حاجه ان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام. طيب البقره تمام. طيب البقره بتنقلك يعني ايه، بتبدل سطور سطور بالتتابع. اما البيج اب والبيج داون بتغير المعروض مره واحده. يعني مثلا لو معروض على الشاشه 12 سطر دلوقتي، بتروح يعني مثلا انت عندك الصفحه كام، احنا بنقول ايه مثلا على حسب طبعا حجم الشاشه. الصفحه مثلا 24 سطر معروض عندك على الشاشه كام، من 1 ل 12. جيت انت رحت عامله بيج داون، ال 12 الاولانيين اختفوا، تلاقي على طول ظهر لك على الشاشه من 13 ل 24 في نقله واحده. تمام. يبقى بيج اب وبيج داون وظيفتهم ان هم بيبدلوا ما بين شاشه عرض والتانيه بمقدار شاشه عرض. تمام. هو احمد مننا بيقول بمقدار نص صفحه، انا بقول له تقريبا. مها مها تمام. ومصطفى البحيري تمام. ايه دمياط. تمام اهلا وسهلا. خلاص ده كده الكلام ده صح، ولكن نقول نص صفحه تقريبا عشان يبقى الكلام بقى ايه دقيق. تمام. طيب بعد كده انا كده عرفت اتحرك بقى بايه، عرفت اتحرك بالحرف، عرفت اتحرك بالكلمه، عرفت اتحرك بالسطر، بالفقره، بشاشه العرض، بالصفحه. صح الغلط؟ مش قلنا الكلام ده كله؟ حلو جدا. طيب لو انا بقى واقف في نص المستند، يعني في الصفحه 5، وطقت في دماغي كده مره واحده ان انا عايز اجيب المستند من البدايه في حركه واحده، كنترول هوم. برافو. كنترول هوم بينقلوني من اي مكان الى بدايه المستند. معنى الكلام ان كنترول اند بتعمل ايه، بتجيبني من مكان ما انا واقف لنهايه المستند. تمام. طيب كده الجزء الخاص بمفاتيح الحركة. نعم. لسه ما جيناش لوقت الكتابة او ادخال صفحة جديدة. احنا دلوقتي بنتحرك بس يا شيماء. دلوقتي بنتحرك بس. ممكن تصبر عليا؟ تمام. ولو للمعلومة هي كنترول انتر بتدرج لك صفحة جديدة. تمام. طيب احنا كده قلنا مع بعض مفاتيح الحركة، هنعيد عليهم سريعا. تمام. طيب تمام. هنعيد كده اعاده سريعه. ايوه يا احمد. لا انا عارف هو الوقت مش هيخلص, هو الوقت خلص فعلا الساعه 5:30. احنا ما احنا هنعمل تلخيص دلوقتي على اخر جزء قلناه دلوقتي وهنعيد. تمام. طيب احنا اخر جزء قلناه الخاص بمفاتيح الحركه. تمام. قلنا اسهم جانبيه يمين وشمال بيحركونا بالحرف, كنترول واسهم جانبيه يمين وشمال بيحركونا بالكلمات. تمام. هوم بتحركني لبدايه السطر اللي انا عليه, اند بتحركني لنهايه السطر اللي انا عليه. الاسهم الاعلى والاسفل او الاسهم الراسيه بتحركني ما بين الاسطر. كنترول مع الاسهم الراسيه بتحركني, كنترول سهم اعلى فقره سابقه, كنترول سهم تحت فقره تاليه. تمام. طيب بعد كده قلنا بيج اب بتحركني مقدار شاشه عرض سابقه, بيج داون شاشه عرض تاليه او نص صفحه تقريبا زي ما قالوا متابعينا عبر الانترنت. تمام. طيب كنترول بيج اب صفحه سابقه, كنترول بيج داون صفحه تاليه, كنترول هوم من مكاني لبدايه المستند, كنترول اند من مكاني لنهايه المستند. قبلها كنا اتكلمنا عن موضوع اتجاه الكتابه وفصلنا فيه الكلام قوي, وقلنا كنترول طبعا قلنا ان التحكم في اتجاه الكتابه بيكون عن طريق الكنترول وشيفت طبعا للعربي يمين وللانجليش شمال. طبعا كنا اتكلمنا كمان عن واجهه ملف مايكروسوفت وورد, واتكلمنا عن الريبن منيو او شريط القوائم اصطلاحا لو هنسميه شريط قوائم, واتكلمنا عن القوائم اللي بتشمله. بما ان الوقت خلاص يعني دهمنا جدا وانا مش عارف والله بجد عدوا ازاي, يعني عدى ازاي الوقت, ولكن التزاما بوقت حضراتكم انا يعني بشكركم جدا, اتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعلومه النهارده. ان شاء الله معادنا في نفس الوقت اللي بدانا فيه امبارح. معادنا بكره الساعه 12:30 بتوقيت القاهره, 10:30 بتوقيت جرينتش, والمايك مع امل. بشكركم جدا, بشكركم جدا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعينا الكرام, إلى هنا تنتهي المحاضرة الأولى من محاضرات دورة الأعمال المكتبية مايكروسوفت أوفيس 2013. انتظرونا بكرة في نفس الميعاد الساعة 12:30 الظهر بتوقيت القاهرة, ومحاضرة جديدة من محاضرات دورة الأعمال المكتبية. بتمنى ليكم كل التوفيق. تحياتنا فريق عمل مركز رؤية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.